حصل. ساعة كام؟ لازم اعرف، لازم اعرف مين الرب. مش هسيبه، انا هبهدله، لان ده غلط كبير قوي. يعني ده لسه استاذ رشا بيقول لي بعت ايميلات للناس. انا ما اديتش اي اخواني، لاني لو اعرف اي واحد فيكم غايب بهذا السبب، لان في ناس كتيره جت بس كانت مركوزه. انا افتكرت 30/6 وتقفيلاتهم كده. انا هعرف، لازم اعرفها ده مين. حد تاني اتصلوا بيه؟ حد اتصلوا بيه يا جماعه وقالوا له ما فيش المره اللي فاتت؟ كل اللي ما جاش. اللي مش معاه ورق المره اللي فاتت يجيبه من جوه، على اساس ان احنا لسه ما كملناهوش. حد مش معاه ورق المره اللي فاتت؟ ولما تشوف احمد يا شريف، اتكلمنا المره اللي فاتت على مبادئ التخطيط، وقلنا ان الفكره ان في حاجتين، في استراتيجيك ورك سكادول وفي انيوال ورك سكادول. في استراتيجيك ورك سكادول وفي انيوال ورك سكادول. والانيوال ورك سكادول هو ترجمه على مستوى سنه للاستراتيجيك ورك سكادول، بحيث يضمن انه بيحصل كفرج بيزد على الريسك. وطبعا الاساس الحاكم هو كوست بنفيت. الاساس الحاكم هو كوست بنفيت، يعني مش ممكن ادخل كمنطقه او ادخل كانترنال اوديت اكتيفيتي منطقه هتبقى التكلفه بتاعه المراجعه اللي فيها اعلى من المنافع المرتقبه في شكل ريكومنديشن هقدمها وامبروفمنت هتحصل. وبعدين ابتدينا نقول طب يعني ايه بقى فكره بادجت؟ وعرفنا البادجت اداء لترجمه، اداء كوانتيتيف لترجمه متطلبات الانيوال ورك سكادول. وقلنا انه في نوعين من البادجت، بادجت على مستوى ال، يا احمد ضروري ضروري ضروري يعني ارجنت. اعرف مين لما كان الساعه 2 رد على الناس قال لهم مفيش سي اي المره اللي فاتت، لان انا مش هسيب الحكايه دي تمر كده. الساعه 2 والساعه 11 يوم ايه ويوم ايه؟ يوم الاربعاء النهارده. النهارده برضو سالته. يبقى انا عايز اعرف مين كان على الكاونتر في الوقت ده. انا عايز اعرف بقى مين اللي بيفتي، وليه الكوردينيتور بتوعنا ما بيسيبوش اوامر للي بيرد على التليفون طالما هو مش فاهم حاجه وزي زي قلته؟ ليه الكوردينيتورز بتوعنا ما بيقولوش؟ والمره اللي فاتت ناس ما جاتش بسبب الغلطه دي. فانا ضروري لازم اعرف مين رد، لازم اعرف مين رد. لو فيها ان انا هرتكب جريمه النهارده هرتكبها. لان مصالح الناس مش لعبه بالشكل ده. اي واحد مستهتر ما عندوش معلومه بيفتي وخلاص، ما ينفعش. هات ورقة. وعرفنا ان البادجت هي اداة طول لترجمة الاحتياجات. يبقى لما انا اعرف ايه هي الادارات او البروجرامز او الاكتيفيتيز اللي هتتغطى السنه الجايه من خلال عمليات اشورنس وخلافه، ويحصل ترتيب بيها وفقا للريسك، واعرف توقيتات تقريبية لمواعيد البداية على مستوى كل انجيشمنت وياخد قد ايه، محتاجة ترجم ده لاحتياجات بقى من سكيلز وكومبتنسيز لمهارات القائمين بالعملية، ده اسمه ستافنج بادجت. وايضا محتاج اعرف الفلوس اللي انا محتاجة اصرفها سواء في شكل بدلات سفر او كومبنسيشن ياخدوه او اي تكاليف اخرى لازمة على اساس ان انا اقدر انفذ الانيوال ورك سكادول، ده اسمه الفاينانشال بادجت. فذكرنا بالمرة اللي فاتت مبادئ التخطيط بصفة عامة ويعني ايه بادجت بصفة عامة. النهاردة هنتكلم على الستافنج ريكويرمنتس، وبعد كده هنتكلم على ايه، بعد كده هنتكلم على الفاينانشال ريكويرمنتس اللي هي الستافنج بادجت والفاينانشال بادجت، مش كده برضو؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا على الستافنج ريكويرمنتس، ما اتكلمناش عليها مش كده؟ وقفنا لغاية صفحة 373 مش كده؟ تمام. في سؤال المفروض مكانه مش هنا خالص، لانه ما لهوش علاقة بالبلانينج للستافنج ريكويرمنتس، هو ليه دعوة بالسوبرفيجن. احنا خدنا زمان السوبرفيجن فاكرينه؟ والسوبرفيجن عملية بيرفاسيف يعني مستشرية، بتبتدي يعني بدايتها ونهايتها هي عملية الاوديت بروسيس بالكامل. يعني في سوبرفيجن اثناء البريليمينري ريفيو، وفي سوبرفيجن بيحصل اثناء الفيلد وورك وفي التخطيط للبروجرام، وفي سوبرفيجن بيحصل بالنسبة للوصول لإيفاليويشن لأوفر أول أوبينيون والريكومنديشن، وفي برضه سوبرفيجن بيحصل اثناء الفولو اب. اذا هي عملية السوبرفيجن عملية مستشرية، طالما في انترنال اوديت اكتيفيتي يبقى في سوبرفيجن مع كل مرحلة، والسوبرفيجن علشان تضمن ان العملية بتتم وفقا للستاندرز بشكل سليم، وانه الافراد بتتدرب بتاخد نصيبها من التدريب العادل. فالسؤال الاولاني ملوش علاقة الحقيقة بالبلانينج ريكويرمنتس خالص للستاف، ولكن ده راجع للسوبرفيجن، ده المفروض يروح في السوبر فيجن. تعال ناخد السؤال على طول، لان احنا اتكلمنا زمان قوي على السوبر فيجن كتير، فانا مش عايز ارغي فيها كتير. كويشن في صفحه 373، انيو ستاف انترنال اوديتور، انيو ستاف يعني واحد في قاع الهيكل التنظيمي في الوظيفه لسه ده جديد، انتري ليفل يعني لسه ملوش معرفه كبيره بالانترنال اوديت، وكمان دخل فيرست انجيجمنت، ده في اول مهمه دخلها. يعني معنى كده ان جانب بالرغم انه يكون عنده كواليفيكيشن كويسة من الناحية الاكاديمية، لكن الجانب التطبيقي بتاعه لسه يعني ما نضجش من حيث الاكسبيرينس والكومبتنسي. فالفيرست انجيجمنت وكانت داخلة على الكاش مانجمنت، منطقة خطيرة الكاش مانجمنت، هل يتم ادارة الكاش بشكل سليم ولا لا، الكاش بادجت شكلها ايه، التولز بتاعت الكاش مانجمنت كلها في وظيفة التريجري هل هي سليمة او لا. فهو بيراجع الكاش مانجمنت اوبريشنز، ودي مراجعه من النوع التشغيلي يا جماعه، دي مراجعه من النوع التشغيلي، دي اوبريشنال اوديت اللي هي افشنسي وافكتفنس. يعني هل وظيفه التريجري فانكشن بتقوم بالكاش مانجمنت اوبريشنز بشكل سليم افشنت وافكتف ولا لا، ولا في طرق افضل لاداره السيوله او اداره الكاش هنا. فالراجل دخل العمليه ديت عشان يراجع. The staff internal auditor has no background، يعني معرفته بالعملية مع background اللي هي معرفة الخبرة، ما عندوش خبرة خالص in cash management. Under which of the following conditions would this arrangement be appropriate؟ يعتبر ده اوكي، يعني يحصل، ممكن يحصل امتى؟ يعني ممكن يسمح للانترنال auditor دوت كاس entry level يدخل ويراجع الوظيفة وهو ما عندوش background امتى؟ فبيقولك نمرة ايه او نمرة واحد، ان السينيور انترنال اوديتور سكيلد، سكيلد يعني عنده المهاره اللازمه، السينيور اللي هو الرئيس بتاعه ان ذا اريا سكيلد في المجال دوت اللي هو الكاش مانجمنت، ومش هيسيبه في حاله، لا هيقرب من العمل الفعلي بعينه وبوجوده الفعلي، اند كلوزلي سوبرفايزز يعني يشرف عليه عن قرب، يشرف عليه عن قرب، يعني معنى كده ان هو بيوجهه توجيه اثناء العمل كله بتاعه، كلوزلي سوبرفايزز ستاف انترنال اوديتور. ممكن يحصل ولا لا؟ انك انت وده اللي بيحصل عندنا في الجهاز وفي مكاتب المراجعه، اللي بيحصل انه لسه واحد انتري ليفل بينزل مع حد قديم مش كده برضه، بحيث انه يبتدي ياخد الخبره في وجود القديم دوت. يبقى ده اوكي ممكن يحصل. نمره 2، ذا ستاف انترنال اوديتور اتساب بقى لوحده وعمل بيرفورمينج للورك لوحده، ما حدش اشرف عليه ولا حاجه. اند بيرفورمز ذا ورك اند بريبيرز، واعد الانجيجمنت ايه، واعد الانجيجمنت كوميونيكيشن كمان، وعمل التقرير. بعد ما عمل التقرير وبعد ما خلص شغله بدون تواجد اي حد، حد بقى بص على التقرير. That is reviewed in detail. التقرير هو اللي reviewed in detail by the chief audit executive. ده غلط، ما ينفعش. ليه؟ لان الاشراف مش عملية في مرحلة واحدة وهي عملية اعداد التقرير. لا، هو بيحاول يتوهك بكلمة reviewed in detail. ده احد مراحل الاشراف. لكن فين الاشراف اثناء التخطيط للعمل الميداني؟ فين الاشراف اثناء تنفيذ العمل الميداني وتجميع ادلة الاثبات؟ يبقى هنا كان يغيب الاشراف اثناء العمل الميداني بالكامل. فما ينفعش الارينجمنت ده ان انا اسيبه لوحده واقول له انزل وانت ما عندكش خبره وجمع ادله اثبات واحمل الاوديت بروجرام بتاعك وفي الاخر تعال نراجع مع بعض التقرير. ما ينفعش. يبقى اذا واحد اوكي تمشي، لكن اتنين ما تمشيش. فالاجابه الصح هنا هتبقى اجابه نمره ايه. يبقى السوبرفيجن هنا هو الاساس في اثناء اداء العمل الميداني. Answer A is correct. ليه؟ The professional standards قالت، المعايير قالت، the internal audit activity بالكامل كactivity كإدارة يجب أنها تشمل كل المهارات. المهارات مش قاصرة على الانديفيديوالز، اللي هو يتطلب من كل individual داخل internal audit activity أنه يكون عنده كل المهارات. لا، كوحدة كاملة كinternal audit activity collectively مع بعض jointly ان يكون لديها جميع الخبرات المطلوبة لاداء كافة المهام الواردة في الانيوال وورك schedule. collectively should have، ولو ما كانش عندها يبقى تعين، يبقى تعين يعني تحطها في البلاننج للستافنج ريكوايرمنتس. ولو ما فيش في السوق تعيينات يبقى نعمل اوت سورسنج بيها وناخد external service من خلال اخر الموجودين في السوق. يبقى or obtain the knowledge, skills and other competencies، المهارات هنا needed to perform its responsibilities. ويقصد بكلمة responsibilities يعني عشان اعمل coverage للengagements الواردة في الانيوال work schedule. Furthermore، اضف الى ذلك ان البروفيشنال ستاندرز قالت engagement should be properly supervised. يبقى السوبرفيجن ينبغي ان يتم على مستوى الانجيجمنت من بدايته لنهايته. وانا فاكر انا اتكلمت على السوبرفيجن في حتتين، جنرال وسبيسيفيك، لو انتوا فاكرين الايه العناوين الفرعيه اللي انا كنت حاططها تحت السوبرفيجن. انجيجمنت شود بي بروبرلي سوبرفايزد تو انشور ان الاوبجكتيفز ار اتشيف، اللي هو الاوبجكتيفز بتاعت الانجيجمنت يعني ان احنا فعلا وصلنا النتائج وريكومنديشن ودي تعمل فاليو ادد للعميل، وفي نفس الوقت ان هذه الريكومنديشن حصل عليها فولو اب واتنفذت فعلا. الكواليتي از اشورد ان عمل الانترنال اوديت تم بكواليتي عاليه. اند الستاف از ديفلوب، يعني حصل تطور في مهارات الستافات الصغيرين بحيث الناقص من الخبره اثناء الاشراف ابتدوا يستزيدوا منه عشان يوصلوا للمستوى الملائم للاعتماد على الذات. ما هم دول الثلاث اهداف الكبار للاشراف، ان اهداف الانجيجمنت تكون اتحققت بكواليتي معقوله او كواليتي عاليه، وفي نفس الوقت الستاف ياخد التدريب اللازم. ابتدى ينكر بقى هنا نمرة اثنين لوحدها، قال لك قاصرة تماما ان الاشراف ليس في مجال اعداد التقرير فقط. فقال لك نمرة بين كوريكت بيكون سوبرفيجن انفولف فور مور زان ريفيو، يبقى لا يقتصر فقط على انك انت تبص على الريفيو الانجيجمنت كوميونيكيشن فقط، ولكن هو اوسع بكثير من هذا. انسر سي ودي اللي كان بيبقى بوث او نان من الاثنين incorrect because the internal auditors assign the engagement must have or obtain the necessary proficiency and the staff internal auditors must be closely supervised. بالله تستخدمه المعيار closely supervised في العمل الميداني بس، في جميع الاوديت بروسيس من اولها لاخرها حتى في الفولو اب بعد كتابه التقرير. يبقى اذا ده سؤال تقدر، انا طبعا انا يمكن مبورهم تبويبه ثانيه في البيت دي، انا كنت كاتبها في السوبرفيجن تحت الستاف ريكوايرمنتس، فتقدر انك انت ترجع السؤال دوت للسوبرفيجن. من هنا بقى هنبتدي الاسئله اللي هو بوث واحد واثنين، انه نمره اثنين قاصره تماما، ان هو هل يقتصر فقط الاشراف على ان انا ابص على عمل هذا المرؤوس اثناء عمل التقرير النهائي وراجع التقرير النهائي in detail، ولا لازم اكون معاه في الفيلد وورك؟ لان هو قال في الحالة ان انا ما عنديش اساسا كستاف انترنال اوديت الخبرة، رحت اديت المهمة ورحت بعد كده جمعت اوراق العمل وعملت ايه الاوديت ريبورت، حصل الاشراف، ابتدت لحظة الاشراف من مراجعة ريفيو ان ديتيل للكوميونيكيشن، يبقى نقطة بداية متأخرة جدا للاشراف، ومن ثم ما طلقش ان انا يحصل ان انا اعمل كده. وإلا يحصل بالشكل ده ان ما بني على خطأ خطأ، لان هو اساسا اكيد طالما ما عندوش الخبرة يبقى ما اختارش الاوديت بروسيجرز السليم، ما طبقش الاوديت بروسيجرز بشكل سليم، فاكيد الكونكلوجنز اللي حصل عليها اللي هيبني بناء عليها الريكومنديشن احتمال شك كبير جدا فيها، ومن ثم هنا حتى سوء علاقة الانترنال اوديت اكتيفيتي بالاوديتي. عشان كده لا يلزم ان انا ابتدي الاشراف في مرحلة متأخرة، بل بالعكس المفروض ان هو يبدأ في مرحلة مبكرة جدا. وان لوحدها صح بالظبط، واحد اللي هي نمرة واحد، وجود سوبرفايزر كلوزلي سوبرفايز اثناء العمل الميداني، يعني بيلاحقوا اثناء عمله الميداني. دي اصلي بصي انت عايزة تكملي اتنين بواحد، فاهم قصدي؟ انت بصلها ازاي؟ ان واحد مكملة لاتنين. لا، تكنيك السؤال هنا قايم على ايه؟ ان دي حالة منفردة عن دي، واحد حالة منفردة عن اتنين. فبيقول لك يعتبر الاشراف جيد في الوضع الاولاني لوحده، ولا في الوضع الثاني لوحده، ولا الوضعين يمثلوا فكرة اشراف تستقيم معاها العملية ومن ثم تمر. الحقيقة حصلت معايا ان اللي فكرت معايا الحقيقة ان انا كنت بروح مع واحد كان مزوج، ايوه، ولو قال لي يقول لي بسرعة وصحيح. لا دي بقى behavioral issues اصلا. هو مع كيانا كان يقناطيك ويكون كبير. لغاية ما وقعت الواحد. ردوني يقنوني وقالوا للروح. عملت الشغل بسنزل. عملت. كنت عايزة عايزة. قال لي. قال لي الطبعة هتعمل واحد كبير ثلاثة اربعة. وراح تصبر شبير يكون تاني بس هنا ضربنا الافشنسي في الاداء. ضربنا الافشنسي في الاداء هنا، بحس ان المهمة الواحدة هتتكرر على، ولما ترجع من شبين لتاني مرة برضو مش لما يكون معاك مراجع مخضرم يعني مش كرمية. هي الفكرة في بداية الاشراف ايه؟ ان عايزة برضو المشرف ما يبقاش رخم، يعني ان هو يراعي برضو ايه الحالة النفسية وبتاع بتاعت الجديد واللي مستغرب كل حاجة، يعني لازم يكون دارس behavioral issues كتير، بس لابد عشان يحسسه بالقوة يكون جنبه، وخاصة في المراحل الايه الاولى بتاعته، ده الطبيعي يعني. بس انا هروح هنا بتاعت النظر نفسي، لان انا قاعد يعني السوق الكل ما بعملش حاجة كمين بس اصلي ده لا، بس هو اصل انا بعرف الوضع اللي انت بتتكلم عليه، الصغير بالنسبة لك يعتبر مراجع مثلا، لا ده دي 8 سنين 9 سنين لا بتنزل متعلم، ما هو راح مراجع بتاعك بس عامل فيلا يعني. ما هو لازم يعمل فيلا في الحالة دي، لازم. هي عاملة زي الجيش، هي عاملة زي الجيش اصلها، عاملة زي الجيش. بيقول لك على اسم الدلع فيلا. انا والله العظيم لما كنت بشرف على العيال كنت بقول لهم زوغوا ولا تزوغوا، والله العظيم كنت بخليهم يزوغوا عمري، وكانوا بيحبوني عشان كده زوغوا. هنا يبقى وصلنا ان الاشراف عملية افهم الكونسبت بتاعها بيرفاسيف مستشرية في عمل الانترنال اوديت، ومن ثم الاشراف لا يقتصر على خزاية واحد. كمان تكنيك السؤال دوت، افصل واحد عن اتنين، ما تاخدهمش ان اتنين بتكمل واحد، ان ده واضح وده وضع مستقل تماما، في اي وضع منهم يستقيم ان احنا نقول ان حصل اشراف جيد، واحد ولا اتنين ولا الاتنين ولا نان. ادي الايه الطريقة اللي نفهم بيها السؤال. هنا بقى من اول هنا نبتدي في الستاف ريكويرمنتس. خلينا بقى نفهم الموضوع. انا النهاردة حطيت 15 ادارة هراجعهم السنة الجاية في الانيوال ورك سكاديول. ممكن ال 15 ادارة دول على سبيل المثال محتاجين واحد بيفهم مثلا هنراجع البنشن. طب ما البنشن عايز واحد فاهم في العلوم الاكتوارية. هسأل نفسي هل في الاصطفاد في علوم اكتوارية في حد متخصص في العلوم الاكتوارية؟ هيقولوا لا. فهدور في السوق، ما لقيتش في السوق يبقى اشوف اكتواري بمكتب مستقل والاوت سورسنج. يبقى انا بفصل الستاف ريكوايرمنت المطلوب لاداء الانوال ورك سكادول مش في ضوء احتياجاتي الحالي، مش في ضوء الوضع الحالي ان دول مين اللي عندي، مش على قد اللي عندي هشتغل، على قد الانوال ورك سكادول ومتطلباته من مهارات هيجي خطه التعيينات والتدريبات الجديده. اذا انا ممكن ادرب ناس موجوده وممكن اعين. يبقى معنى كده ببساطه العمليه هنا في تفصيل الستافنج ريكويرمنتس تعتمد اساسا هو ايه اللي هيتغطى في الانوال ورك سكادول السنه اللي ايه اللي جايه. فنبتدي نسال من هنا الاسئله. بيتش اللي هو المعاشات من الحسابات الثقيله، عايزه واحد فاهم علوم اكتواريه وبريزنت فاليو كويس قوي عشان يشتغل فيها، لان كل يمكن انا دخلت ال 23 نقابه عماليه ويمكن كل النقابات المهنيه، لقيت الاسلوب اللي بيتبع في المحاسبه على المعاشات قايمه على حاجه، اللي يصرفه كمعاش السنه دي هو ده الاكسبنس اللي موجود، واللي يحصله من ايرادات اشتراكات هو ده الايراد، وانتهت العمليه على كده. طبعا ده اسمه هوكس بوكس، سمك لبن تمر هندي، فما ينفعش الكلام ده كله. وعشان كده يمكن ما بيدخلش اكتواريين كتير في العملية، وبالتالي ما بتلاقيش ان الاشتراكات اللي موجودة بتقدر انها تغطي الفترات طويلة اللي بيدفع من مساهمات نتيجة المعاش والتقاعد وخلافه، فبتفلس معظم الصناديق دي، بتقع لانه بيحسبها في ضوء يقولك انا عندي 20 مليون جنيه ماشي يا عم، ولك انا هصرف في السنة مثلا 1.5 مليون بس. لا ما تتحسبش كده خالص خالص خالص، العملية غير كده. ولو في وقت ده بارت ان شاء الله ده في الفار اقول لكم هاو تو اكاونت على البنشن. البنشن اكاونتنج من الحسابات المعقدة جدا وعايزة فكرة عالية شوية، هي والبوست ريتارمنت بنفس كل عام. فتعال بقى نسأل هنا which of the following is the best source، افضل مصدر للتشيف اكزيكتيف للتشيف اوديت اكزيكتيف انفورميشن، يعني افضل مصدر معلومات لي كرئيس للاداره فور بلاننج ستافنج ريكويرمنت، عشان يقول انا محتاج مين ومين ومين السنه الجايه عشان اغطي الانوال ورك سكادول بتاعي. تعال نمسكهم من دي تو ايه. يبص للريفيو انترنال اوديت ستاف سايز، هي تتوقف على الحجم يا جماعه، هي عمليه كم، هي عمليه كم، يعني انا بص النهارده عندي مثلا 15 اوديتور، يبقى ده اسمه ريفيو انترنال اوديت ستاف سايز. اند كومبوزيشن، كومبوزيشن يعني ده عنده سلسله معارفه في ايه وفي ايه وفي ايه، ده سلسله معارفه في ايه وفي ايه وفي ايه اوف سيميلرلي سايزد اورجانيزيشنز للسيم اندستري. يعني ايه؟ يعني ان احنا بنتكلم هنا على مثلا شركه ملابس، ابص ليه وظيفه الانترنال اوديت في شركه ملابس مماثله ليا عندهم كام، فلو هم عندهم 17 وانا عندي بس 15 يبقى اطلب في التعيين ايه؟ 2. ده تهريج، لانه ببساطه الانوال ورك سكادول اللي هيتنفذ في شركتي السنه الجايه اللي مبني على الريسك اسسمنت هيبقى بخلاف الانوال ورك سكادول اللي هيتنفذ السنه الجايه للشركه المثيله حتى لو بنفس الصناعه، صح ولا غلط؟ اذا ليس بالضروره ان حجم ومهارات وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي في شركتي تكون ممثله لشركه ثانيه مثيله في نفس الصناعه بتاعتي، لاختلاف الاهداف اساسا ولاختلاف الحاجات لتنفيذ الانوال ورك سكادول في كلا الشركتين. اذا نمره دي عمرها ما تكون صح. انسر دي مش كوريكت بيكوز انا عارف سي هو ليه انا بقى ماشي مش مشكله. ده يعتبر عيا ولا مرض؟ يعني انا مش عيان كده يعتبر؟ طيب هو كده هو في اخر والله يا استاذ محمد الله انسر سي مش كوريكت. بكره ان شاء الله وبعده كان صادق بقى اللي قال ان انا مش هدرس بارتي 3 و4 كده. انا اقعد قدام الاكاديميه يلا ورق انسر سي از انكوريكت بيكوز ستافنج بلان، كلمه ستافنج بلان يعني الخطه اللي احنا عايزين نعرف احتياجاتنا من الاستافات اللي هتنفذ الانوال ورك سكادول السنه الجايه. ماست كونسيدر، حلوه الكلمه دي قوي بقى، ذا يونيك نيدز، لان كل شركه ليها نيدز تختلف عن الثانيه، الاحتياجات الفريده لاختلاف الاهداف والاختلاف يونيك نيدز اوف ا particular organization. هي مش شرط ان انا اتسوى بشركة مثيلة ليا. The review of a staff size, كونك انك تعمل review للstaff size وcomposition لشركة مثيلة من نفس الحجم of a similarly sized organization in the same industry may not satisfy, ربما لا تستوفي احتياجات الانيوال ورك سكاديول بتاعك بتاع السنة الجاية اللي انت حطيته كتشيف اوديت اكزيكتيف. May not satisfy the engagement objectives for particular organization. يبقى ده كلام في الهجايز. نمرة دي. Interview with existing internal audit staff. اقعد معاهم. طب لما اقعد معاهم هستفيد ايه لما اقعد معاهم؟ طب انا ممكن ارجع لملفاتهم واعرف الدورات التدريبية اللي عندهم واعرف ايه مهاراتهم. وانا لما اقعد معاهم واحد سي مثلا ان انا هراجع مراجعة مثلا في احد الادارات الانتاجية وعايز خبره في مجال انتاجي وهو واد محاسب, اقول له بص انت ليها, انت بطل, انت صنديد, اه انت مية مية, ودي لحقنة الشجاعة. هو انا بالانترفيو يعني هعمله انثوزياسم, ماشي حلو قوي انثوزياستك, بس ما عندوش ايه, ما عندوش القدرة الامكانية. يبقى معنى كده الامكانية لا تخلق بالكلام, الامكانية يعني معناها qualification واكسبيرينس. يبقى معنى كده متحمس بدون امكانيات بيهزر. اذا عملية الانترفيو مش هتجيب الاول والاخر, ده انا محتاج اعمل staff analysis للcurrent staff analysis, ومحتاج اعرف الrequirements لتنفيذ الانيوال ورك سكاديول واعرف الفرق ما بين الاثنين عشان ادبره. ادي الفرق ما بين ان انا اقعد معاهم وما اقعدش معاهم, مش استفيد حاجة لما اقعد معاهم. انصر دي incorrect because the scheduled work اللي هو الانيوال ورك سكاديول بتاع السنة الجاية is the first consideration, هو اول اعتبار ابص عليه واشوف ده مطلوب عشان يتنفذ مهارات شكلها ايه ودول عندي ولا لا. انت determining في تحديد النمبر والكواليفيكيشنز طبعا والسكيلز والكومبتنسز of the staff required. Interviews with the staff occur later. الانترفيو ده فقط لوظيفة الكوميونيكيشن, مش احنا قلنا الموازنة أداة من أدوات الكوميونيكيشن عشان أقول لكل واحد دور توزيع الأدوار. بعد ما أكون رتبت خلاص الأنوال ورك سكادول باحتياجاته, يبقى أنت عليك وأنت عليك وأنت عليك أوزع الأدوار دي في وظيفة الكوميونيكيشن. نمرة بي. Review of the internal audit staff education and training requirements. هل بالضرورة ان دوت خلاص, طب افرض ان انا راجعت الكلام دوت, هل بالضرورة كده انا استوفيت الستافنج بلان؟ طب انا ممكن اعمل ريفيو اه, لكن في حاجة تانية الانيوال ورك سكادول طالب مهارات مش موجودة في العنصر الحالي من المهارات. يبقى اذا ده المفروض ان انا نقطة البداية بتاعتي اشوف ايه المهارات المطلوبة من واقع الانيوال ورك سكادول, ثم يلي تاليا اراجع الاستفات الحالية عشان اشوف مدى الكومباتابيليتي او الانكومباتابيليتي لتدبير الايه الفرق. يبقى نقطة البداية دايما مش ان انا اشوف عندي ايه, اشوف الاحتياجات المطلوبة لامكانية تنفيذ الانيوال ورك سكادول هي ايه. برضو بيرفض نمرة بي because the scheduled work اللي هو الانيوال ورك سكادول is the first consideration, برضو بيضغط عليها, in the determining في تحديد the number and the qualifications of the staff required. Review of a staff education and training بيحصل في subsequent step, الخطوة رقم 2 بعد ما اعرف مطلوب ايه في الانيوال ورك ايه سكادول اولا. نمرة ايه, اعمل discussion of internal audit needs, الاحتياجات بتاعت وظيفة الانترنال اوديت مع السينيور مانجمنت اند بورد وخلافه. ليه؟ لانه السينيور مانجمنت ممكن يطلبوا مني ريكوستات هحطها في الانوال ورك سكادول, البورد ممكن يعمل لي ريكوستات عشان احطها في الانوال ورك سكادول. يبقى اذا اعرف الاول مجموعة المهارات المطلوبة لتنفيذ فكرة الانوال ورك سكادول. طبعا هو مش جايبها لك مباشرة, جايبها لك ان انا اقعد اعمل ديسكشن معاهم انتوا محتاجين ايه, مش افراد, محتاجين ايه مهام. يبقى المهام من جملة المهام يعني. Answer A is correct. The chief audit executive should establish, ده نقطة البداية في التخطيط, should establish ال risk based plans to determine the priorities, priorities اللي هي الأولويات of the internal audit activities. These plans should be consistent مع, يجب أن تكون متسقة متوافقة مع ال goals of the organization. The planning process involves establishing goals, واحنا خدناها المرة اللي فاتت, ايه هي اهداف الانترنال اوديت اكتيفيتي، ومين المسؤول عن تحديد الاهداف بتاعه الاوديت اكتيفيتي، وايه هي شروط اهداف الانترنال اوديت اكتيفيتي، واتكلمنا عليها. ثم بعد كده ابتدي اعمل عليها الانجيجمنت ورك سكادولز، سواء الاستراتيجيك انجيجمنت ورك سكادول او الانيوال ورك سكادول. وبعدين بقى ابتدي افصل من واقع الانيوال ورك سكادول الاحتياجات الاستفاض بتاعتي اللي هتقدر تتمم العمليه، واحتاج بعد كده ان انا اترجم دوت لنواحي ماليه اللي هو الفاينانشال بادجت. وفي الاخر خالص بنقارن الفعليات مع المستهدف، ده بيسموه اكتيفيتي ريبورت. وانا قلت المره اللي فاتت ان ده المفروض ما يدخلش في التخطيط، ولكن ده مقارنه المخطط بالمنفذ ايه فعلا. انبوت، كلمه انبوت يعني خلاصه الدسكشن والاقتراحات وما يراها اللي تشيف اوديت اكزيكتيف بعد المناقشات مع سواء سينيور مانجمنت او البورد. انبوت فروم سينيور مانجمنت اند سي بورد is obviously من الواضح necessary على اساس ان انا اعرف احتياجاتهم، علشان خاطر نشوف ايه الانجيجمنتس المطلوبه مني السنه الجايه علشان ادبر على اساسها الاستفاضه. necessary for determining the resource needs، ويقصد هنا بالريسورس يعني الستافنج، الريسورس هنا اللي هي الستافنج needs of the internal audit activity. سؤال ثاني برضو بيتكلم في نفس الـ staffing requirements and internal audit activity. Use bool concept. عارفين يعني ايه bool concept؟ To assign all staff and the most senior internal auditors to the engagement. عارف يعني ايه bool؟ يعني مش قلعة. هي نوع من ال هي لا نوع من الماتريكس. يعني ايه؟ يعني احط ايدي واختار من الاستفاض للاساينمنت ده. طب اتبقى شويه اخد من الاستفاض للاساينمنت ده. طب اتبقى شويه اخد منهم عشان اودي للاساينمنت ده. وطبعا هو ده الاستخدام الصحيح بالمناسبه. ليه؟ لان فكره البول يعني عدم تجميع المهارات عند واحد فيهم، وده الطبيعي جدا. يعني بتتنوع المهارات وبتتنوع الخبرات، فانا باخد البول دوت وممكن البول اللي موجود اخد منه اودي الاساينمنت، وده يرأسه احمد مثلا، واودي الاساينمنت بعض الافراد نفسهم ويرأسه محمد. فاكرين الماتريكس اورجانيزيشن ستراكشر؟ يبقى ما هو ده طبعا بعد التحليل. واللي ينفع في ظل اداره ما ينفعش في ظل الثانيه، والظروف ولا طبعا هو بيتكلم عن مراعاه الابعاد كلها الاداريه والسلوكيه ولا اخره. يعني هو بيتكلم على فكره ان كلنا كولكتيفلي عندنا المهاره، لكن المهاره ليست تقتصر كلها مع بعض في بعض الافراد دون الايه البعض الاخر. يعني بيقول لك ان احنا بول واحد من حيث الايه من حيث المهاره. وده متصف مع فكرة المعايير ان الانترنال اوديت اكتيفيتي كولكتيف اللي شود هاف السكيلز والاكسبيرينس والكومبتنس اللازمه لاداء الاساينمنت بتاعتها. ان انترنال اوديت اكتيفيتي يوز ذا بول كونسبت تو اساين للستاف اند موست سينيور انترنال اوديتورز تو انجيجمنت. بيسالك السؤال which of the following would most likely ensure يؤكد effective staff use. كلمه effective staff use يعني معناها ايه؟ الاستخدام الفعال. يعني ايه الاستخدام الفعال؟ يعني ما سيبش يعني معنى كده ما سيبش جوه البول مياه راكده، بالمعنى اللي انا عايز اوصل له. ما سيبش جوه البول مياه راكده. بمعنى ايه المياه الراكده؟ يعني بعض الاستفاضات عطلانه غير اسايند الاستفاء للاساينمنتس. يبقى ايه اللي يضمن ان البول كله متفعل في الاساينمنتس وبعض الافراد ما هماش مستخبين ونايمين في اوضه الفران لغايه ما يجي ميعاد الانصراف؟ ادي الفكره بتاعته. نمره ايه؟ انيوال اكتيفيتي ريبورت. الانيوال اكتيفيتي ريبورت ده بعد ولا قبل يا اولاد؟ هتكون الكسوه في الراس. يبقى ده ما ضمنش، ما يبديش ريزنبل اشورنس، لان ممكن البعض يقعد مش كده؟ ايوه هو ده توقيت الكنترول. توقيت الكنترول يا جماعه لما يبقى متاخر قوي زيه زي قلته، دي المشكله. ان بعض الكنترولز تو ليت، تو تي او او لما بتتقال في اللغه معناها زاد عن حد لدرجه اتقلب لضده. تو ليت متاخره جدا لدرجه ان ما ينفعش خلاص ايه تستقيم الامور. اذا انا مش هستنى لغايه نهايه السنه عشان اعرف سامي اخذ ايه وايه وايه وايه وكان بطال في شهر ايه وكان شغال في شهر ايه. ده انا عايز العمليه يعني اقرب ما يكون اسبوع لاسبوع، ربما يكون شهر بشهر. احنا عندنا القصه دي في الايه، في البرنامج الشهري. يبقى البرنامج الشهري وبرر الايام اللي انت ها وانتوا عندكم اسبوع، احنا عندنا شهري، يعني انتوا متقدمين عننا عشان فرعيتوا تعتبروا، فيمكن برضو بيتبصل لكم بناحيه اقوى شويه. ويقول لك برر الايام اللي انت رحت فيها للجهاز، رحت ليه؟ عشان ما تروحش تزوغ. تقول له سعادتك رحت قبض. رحت عشان عيال. فالفكره بتاعت الانيوال دي متاخره قوي، يبقى ما ينفعش ان انا هنا اتاكد ان البعض ايه ما تمش استخدامه بعد ما تكون فاسي وعيد فراغ. Incorrect because activity report should be submitted periodically. Periodically يعني كل فترة، إلا كل سنة هنا. To senior management and board. وبيحصل فيها comparison زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت ما بين كان مخطط ايه الassignments اللي تتغطى وايه اللي بتغطى فعلا من assignments. Comparison of actual performance اللي هو assignment that is covered already خلال السنة، سواء خلصت او لسه باقي عليها حاجة. With internal audit activity goals and work schedule and expectation اللي كان متوقعة من ال internal audit activity اللي كانت متوقعة سواء senior management أو board of directors. وطبعا العملية في ال activity report لا تشمل فقط مهام، تشمل مهام وتشمل أفراد وتشمل الفلوس، تشمل التلاتة. طالما وجد جانب التخطيط من واحد اثنين ثلاثة من الاساينمنتس اللي هتتغطى، طب الاساينمنتس اللي اتغطت قد ايه؟ طب كان مقدر لها وقت قد ايه؟ طب خاطد وقت قد ايه؟ طب كان مقدر لها تبتدي شهر كام؟ طب ابتدت فعلا شهر كام؟ طيب بالنسبة للستاف ريكويرمنتس كان مقدر ان احنا نجيب واحد اثنين ثلاثة اربعة بالمهارات الفلانية، طب هل انت جبت دول ولا جبت اكتر من كده ولا جبت اقل من كده؟ طب بالنسبة للفاينانشال بادجت كان متوقع انك تصرف كيت وكيت وكيت، طب انت صرفتها ازاي؟ اذا ببساطة شديدة جدا الاكتيفيتي ريبورت ده مقارنة ما بين مخططات وفعليات خلال السنة اللي فاتت. هاول بيبتدي يستثني بقى. Activity report do not provide for detailed control for future، لان ده حصل على اللي فات مش على الفيوتشر. future resource use، وهنا كلمة resource بمعنى الستاف، future staff use. نمرة C permanent file زي ما هنشوف بعد كده. يعني اقول حتى لو ليه علاقة ورجعت البيرمننت فايل بشوف ايه الفلاني الفلاني كان موجود في المهمة الفلانية ماشي، بس حجم المجهود اللي عمله قد ايه، الفترة اللي غطاها قد ايه. يبقى معنى وده بالعكس ده محتاج ترانزاكشن فايل او تمبرري فايل، لان تمبرري فايل هو دوت الوركينج بيبرز الاساينمنت معين. فبيرمننت فايل اوف ذا اكتيفيتيز تو بي ريفيود، وبعدين تو بي ريفيود يبقى انا مش هعرف لسه برضه. لا، لان الوظيفه بتاعت البيرمننت فايل بيحتوي على البيانات الاساسيه الاداره دي، مين بيرأسها في تاريخها كله، الاداره دي ايه المهام الرئيسيه بتاعتها، ايه التطورات اللي حصلت فيها، البيانات الثابته، البيانات الثابته اللي هي رؤوس الاعمده اللي ما بتتغيرش من السنه للتانيه، ايه شكل الكنترولز بتاعها، ايه الاهداف بتاعتها، ايه طريقه الاداره اللي بتتم فيها. ده محتويات البيرمننت فايل اساسا. يبقى انكوركت بيكوز مينتنانس الحفاظ على اوف بيرمننت فايلز. الوظيفة الانترنال والت اكتيفيتي فيه برمنانت فايل لكل ادارة او لكل اكتيفيتي او لكل بروجرام is not as specifically directed toward efficient resource use as efficient. هنا ابتدى قال لك فوق effective وابتدى تحت قال ايه efficient. هي المفروض الاثنين، كون ان انا اتابع لازم اتابع الفرد ده، ما ممكن يكون موجود بجسمه بس مش بروحه في الاساينمنت. يبقى هو من حيث الوجود الفعلي موجود، بس كأن وجوده ماله يا اولاد زيه زي قلت يبقى مش افيشنت. يبقى الافكتفنس يعني معناها يشارك، والافيشنسي ان تكون المساهمه او المشاركه بتاعته فعاله، ان هو نقدر نوصل فيها انه قدر من خلال الريكومنديشن من خلال عمله يخلق فاليو ادد للمنظمه. فهو ابتدى يستخدم مفهوم افيشنت، وانا اعتقد انه اقرب من مفهوم افكتف. Toward efficient resource use as detailed work schedule. يعني detailed work schedule افضل. طب يعني ايه بقى detailed work schedule؟ يعني معناها ان انا مش هستنى على الwork schedule السنوي انه يتحط على مدار السنة وخلاص. في طبعا في التخطيط يفضل ان الموازنة السنوية تتقسم الى اربع، وتنعقد لجنة الموازنة كل ربع لتقييم اعمال الربع اللي فات علشان نقدر نستفيد بالاخطاء بتاعتنا على ايه، على مستوى الربع اللي فات عشان نتفاداها الربع الجاي. في بعض لجان الموازنة بتنعقد شهر بشهر بعد انتهاء شهر الموازنة، بحيث ان احنا نقيم العمل في الشهر اللي فات في الموازنة عشان نستفيد بالاخطاء للشهر الجاي. يبقى من هنا بيفرض لك منهجية جديدة واجبة العمل في الانترنال اوديت اكتيفيتي، وهي ان الانيوال ورك سكاديول يجب ان يقسم من حيث المهارات ومن حيث الافراد الى خطط عمل شهرية واحيانا اسبوعية، اللي هي عند استاذ محمد احنا هنا بنتكلم شهرية عندنا يعني. وبالتالي الخطة السنوية اغلب الناس شهري، احنا عندنا مع شكلنا استغربت لما انت بتقول اسبوعي، ده انا كنت بزوخ مثلا بالايه بالتلاتين يوم، اليوم واحد وتلاتين ده اللي عامل فيه التقرير، وكنت بغطيها ومية مية حلوة يعني. اذا الديتيلد ورك سكاديول بقى اللي هو تقسيم الانيوال ورك سكاديول الى ايه شهري لامكانية التعرف على اخطاء الفترة السابقة لمفادتها. نمرة دي result of the last external assessment. عارفين يعني ايه external assessment؟ التقييم للكواليتي كنترول سيستم بتاع الايه او كواليتي كنترول بروجرام بتاع عمل الانترنال اوديت. ده هنتكلم فيه النهارده، ملوش علاقه بالموضوع خالص، لان في الكواليتي كنترول احنا بنشوف هل وظيفه الانترنال اوديت ككل مش الانديفيدوال، هل وظيفه الانترنال نميز ما بين حاجتين، تقييم اداء كل انترنال اوديتور كل سنه، ده تقييم الاداء بهدف بقى ان انا ازود له المرتب بتاعه، بهدف ان انا ارقيه، بهدف ان انا ادي له مسؤوليات وسلطات اعلى، ده تقييم الاداء على مستوى كل انديفيديو. لكن في الاكسترنال والانترنال اسسمنت اللي هنتكلم عليهم، ده تقييم اعمال وظيفه الانترنال اوديت ومدى فعاليتها كفاليو ادد اكتيفيتي داخل المنظمه، سواء تقييم بيتم وبيرأس العملية ديت وبيبص عليها من فوق الرئيس الكبير بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي ولا تشيف اوديت اكزيكتيف اوديت، بحيث ان هو يعرف ادارته شغالة ازاي وملتزمة ولا لا بالكواليتي كنترول بروجرام بتاعها، او اكسترنال يعني خلي الناس تعرف، نجيب حد من بره والتقرير بالرغم انه بيتقدم للتشيف اوديت اكزيكتيف لكن بيطلع عليه السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز كمان عشان يقولوا الحمد لله ان احنا عندنا وظيفة انترنال اوديت ليها كواليتي في الشغل بتاعها. يبقى الاكسترنال والانترنال اسسمنت ما هياش لعبه لتقييم فرد، لان ده مش نظام بيرفورمانس ايفالويشن. يبقى الفرق ما بين حاجتين، البيرفورمانس ايفالويشن وده مسؤوليه التشيك اوديت اكزيكتيف واتكلمنا عليه قبل كده، البيرفورمانس ايفالويشن بيتم اتليست سنوي لكل انترنال اوديت على حده او لكل انترنال اوديتور ده بعد الحدث عشان نشوف مدى مهاراته وتطوير مهاراته، حصل فعلا استفاد من الدورات التدريبيه، اتحسن ولا لا، يزيد في المرتب ولا لا، ده موضوع ملوش دعوه بالاكسترنال اسسمنت. هنا بيقول لك انا عشان اضمن ان كل واحد من البول يستخدم خلال السنه، يبقى انا مش هستنى لسنوي ولا هبص الاكسترنال اسسمنت يحصل زي ما بنقول كل 3 سنين كل 5 سنين او انترنال يحصل بيريوديكالي على هوا التشيف اوديت اكزيكتيف. يبقى انسر دي انكوريكت because external assessment provide infrequent. infrequent يعني على مدار 3 سنين، على مدار 5 سنين، المعايير قالت بالظبط 5، لكن ممكن يتم على مدارات اقل من كده لو طلبها السينيور مانجمنت او البورد. infrequent feedback on the overall performance، مش لسبوسكت بقى، مش على مستوى ان ذا ايه لاعمال اداره، مش لاعمال ايه يا اولاد، مش لاعمال فرد داخل الاداره، اوفر اول بيرفورمانس للانترنال اوديت ايه اكتيفيتي. طب يبقى ايه اللي بيضمن ده بقى ان انا اقطع الجدول السنوي واتابع على مستوى ايه شهري او اسبوعي؟ فهي نمره بيه بلاك مونثلي انجيجمنت ورك سكادول مونثلي. يبقى اذا الانيوال الخطه السنويه للتغطيه للكفرج يجب انها تجزا لضمان الاستخدام الكفء للعمل، ومش الاستخدام الكفء بس، وكمان ان انا اشوف الموازنه السنويه بتاعتي اللي هي فاينانشال بادجت تتقسم شهري. يبقى معنى كده ببساطه ان العمليه لازم يبقى لها برضو نوع من الرقابه اثناء العمل لتفادي استفحال ديفيجن معين او انحراف معين واعرفه في اخر السنه بعد ما تكون فاس واحد في راس. ستافنج بلانز بيشرح برضو مره ثانيه، ستافنج بلانز اللي هي الخطط لتدريب عماله عشان تطوير مهاراتها عشان تبقى لازمه لاداء السكادول الانيوال ورك سكادول، او ان انا اجيب هنا التعيين بقى اللي هي اعين من بره. اند فاينانشال بادجتس انكلودنج ذا نمبر اوف انترنال اوديتورز اند النوليدج نمبر بقى ده كعدد، نوليدج ده الكواليتيتيف اصل بتاعتها، سكيلز اند اذر كومبتنسز والمهارات الاخرى. required to perform zero should be determined. يجب ان تحدد from engagement work schedule. يعني ما اقدرش اعرف انا محتاج عدد كام ولا qualification ايه الا لما ابص في annual work schedule. ماشي يا عم، لغاية كده ما قلناش حاجة غريبة. قال لك هو مصادر اخرى محتاجين على سبيل المثال الشؤون الادارية كام. ما هو الجهاز مش كله على سبيل المثال مراجعين ميدانيين، في عندنا مثلا شؤون العاملين، في عندنا مش عارف ايه، يبقى دي اسمها الادمنستريتيف اكتيفيتيز اللي هي الاعمال الاداريه. ونفس الفكره بالنسبه لوظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي محتاجه للاعمال الاداريه، ودي خطط بقى تتعلق بنشاط وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها. ادمنستريتيف اكتيفيتيز education and training requirements، يبقى معنى كده برضو محتاجين قد ايه من عمليات وبحوث التدريب and engagement research and development efforts وفقا لمتطلبات الاداره. لان ممكن الاداره تطلب مني اعمل لي لو سمحت ريسيرش في المجال ده، اعمل لي لو سمحت ريسيرش عشان تساعد المانجمنت في تقويض كنترول في الحته دي في consultation او خلافه. work schedule وخلافه should include the number of hours اللي هو بنسميها بقى عدد الساعات اللازمة من كل ايه مهارة على حدة. each internal auditor will work on each engagement التي يجب، هو ما كملش هو كده، والتي يجب بقى تقسيمها الى ايه، الى مستوى شهري، بحيث يقيم اداء كل staff internal auditor او كل internal auditor على مستوى شهري، بحيث تضمن الافيشنت والافكتيف يوز لكل انترنال اوديتور من جوه البول، بحيث ان هو يبقى مفعل لصالح المنشاه في الانيوال ورك سكادول، وايضا باستخدام افيشنت. السؤال اللي بعديه برضه، the requirements of staffing level education and training research should be included فين، في اي حته. requirements اللي هو الحاجة هنا، زي requirements يعني الاحتياجات، ليه هعين قد ايه لأغراض بقى استيفاء الانوال ورك سكاديول، لأغراض الاديوكيشن والترينينج، والأغراض انه يعملوا ريسيرشات علشان يقدموها للمانجمنت في حال طلبها وخلافه. هل ده يحدد في الشارتر؟ الشارتر ثوابت يا جماعة، الشارتر ثوابت، ده statement بتوضح ايه هو البربس والاثوريتي والريسبونسبيليتي بتاعت الادارة. يبقى انصر ايه مش سليمة، لان الشارتر is an overall statement of purpose، statement بتوضح ايه البربس بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي، ايه الصلاحيات بتاعتها وايه الريسبونسبيليتي بتاعتها. يبقى الشارتر ليس بمحدد لاحتياجات العمالة بتاعتنا. نمرة بايه؟ The internal audit activity policy. البوليسي والبروستيجر يا جماعة دي بتدي لك جايد لاين للأداء، لكن البوليسي والبروستيجر ما بتوضحش ايه احتياجات من مهارات، مش كده برضو؟ يبقى answer بيه مش correct، لاني this manual، manual اللي هو دليل الاجراءات، بيسموه المانيوال اللي هو دليل الاجراءات، describe engagement methods not personnel. هو طبعا المفروض ما يتكلمش على ميثودز، هو بيتكلم على جايد برود جايد لاين، زي المفروض نعمله الاحالات من الليم دي على ده، عدد نسخ التقرير، مين ليه صلاحيات ان هو يحط البرنامج وهكذا يعني. نوت بيرسونال اند ريسيرش ماترز. نمره دي الجوب ديسكريبشن، بالعكس الجوب ديسكريبشن ما بيحددش، الجوب ديسكريبشن ده بيسميه التوصيف الوظيفي. التوصيف الوظيفي يعني عشان تشغل مرتبه انترنال اوديتور واجب مهامك 1 2 3 4، عشان تترقى الوظيفه اعلى واجب مهامك 1 2 3 4، ده ما بيحددش ريكوايرمنت، ده بيصف الصفات والمؤهلات والسكيلز والمسؤوليات المطلوبه من شغل وظيفه معينه. يبقى الجوب ديسكريبشن ليس بمحدد لاحتياجات برضو. يبقى أنصر دي مش correct because job description اللي هو التوصيف الوظيفي do not reveal، لا يظهر internal auditing research requirements، مش كده بس، هو لا يظهر أساسا ال staffing requirements كلها. يعني هل انت بالاطلاع على job requirement أو job description هتقدر تعرف ال staffing requirement؟ يبقى أنا بهزر، مش كده برضو. ويغيب في كثير جدا من الشركات الجوب ديسكريبشن، واذا وجد فانه بيوجد شكلا لكنه ما بيتراجعش على قائمة المهام الفعلية التي يقوم بها، وما بيتخص اساسا في المسألة عند الوقوع ما بين ايدين الشؤون القانونية، مش مفعل في معظم الشركات. انا ما شفتش لغاية دلوقتي شركة في مصر بيقولوا ان احنا عندنا جوب ديسكريبشن ومتطبق بحرفياته. واتحدى اي حد في شركة يقول لي انا بطبق الجوب ديسكريبشن بتاعي بحرفياته، بل اتحدى ان في بعض الناس ما تعرفش يعني ايه جوب ديسكريبشن وما شافتوش. يعني يقول لك لو سالتك ايه مهامك الوظيفيه سردهم لي من 1 ل 10 هتقول انا مش عرفني اساسا انا بروح كل يوم بعمل كذا. اقول لك ده اللي انت اتعودت عليه. بتعمل الطلب منك. طب افرض اللي طلب مهما كان نهار الاكل ايش يزل يا راجل وانت بتمضي عليها وانت بتمضي عليها. دي اساسا النقطه دي تتعرض مع الطب في اسكس. لا انا اي تكليفات اخرى ما بفتحها لك. يبقى معنى كده لو سمحت احنا عايزين نسيق البيت. واي تكليفات اخرى في اطار ما لازم يكملها. لازم يكملها في سياق ما سبق. وما يستجد من تكليفات اخرى في سياق ما سبق للوظيفه ويحددها. لكن مفتوحه كده قوي نهار اسود. يعني معنى كده ممكن اودي العامل يسيق له البيت. ما هو اي تكليفات اخرى بقى. ما هي المفروض مش كده برضه؟ وعلى حسب تقول الجوب ديسكريبشن على حسب المسؤوليه ومن ثم على حسب السلطات بتاعتك وعلى حسب الريورد سيستم بتاخده. المهم يعني المفروض مش كده برضه؟ بس هو فعلا بيحصل كده. بيحصل كده فعلا. وفي نظام قياس للي انت بتعمله على اساس الجوب ديسكريبشن. في نظام قياس اول مره اسمعها في مصر. يعني مش قادر اصدقها قوي انها بتتم بحرفيه قوي كده. ده ايه الجمارك دي؟ شركة خاصة؟ خاصة. اجنبية؟ يبقى هي بتفرض ايقاعها شوية. ما هو طبيعي. ما هو job analysis بناء عليك عامل job description. ما هو. لا الجوب اناليسيز على الفعل يعني بحيث ان احنا نعرف الفروقات ده وخيم اداء. لا الجوب اناليسيز اللي بيتبنى عليه الجوب ديسكريبشن دي عمليه مسبقه ان انا احلل ما هي مجموعه المتطلبات الوظيفيه والاداءات المفروض يعملها عشان الوظيفه تؤدي اداءها في نطاق دراسته في نطاق الايه المنشاه ككل. ده الجوب اناليسيز اللي بيتعمل عليه الجوب ديسكريبشن ده المفروض. في نمره سي بيقول ايه زي انيوال بلان. طب سي انيوال بلان يقصد بيها الانيوال ورك سكادول فور ذا انترنال اوديت اكتيفيتي. ما هو ده طبيعي جدا اللي بيحدد الستارتنج بادجت. يبقى انا احتياجاتي قد ايه في ضوء الانيوال ورك سكادول المطلوب مننا السنه الجايه. يبقى هو بيسال على كيف يتم تدبير احتياجاتك من خلال النظر للانيوال ورك سكادول. فاينانشال بادجت اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي. ما دي قواعد. يبقى وظيفه الانترنال اوديت ما هي النهارده مطلوب منها تكليفات. يبقى عايزه افراد هعينهم واطلب وظيفه ويرضى من المتقدم ان هو يكون فاعل خير ما ياخدش مننا مرتبات. هنسافر عشان نغطي على سبيل المثال مناطق ميدانيه بعيده عن الشركه مش عايزين بدل سفر. هنعمل اجراءات مراجعه عشان نلم ادله اثبات زي ان احنا نبعت كونفورميشن او خلافه. لا ببلاش بيحصل الكلام ده. الانترنال اوديت اكتيفيتي النهارده محتاجه سوفت وير محتاجه هارد وير محتاجه خبرات محتاجه حد يدرب. هو كل الكلام ده ببلاش. يبقى اذا الانترنال اوديت اكتيفيتي عشان تقدر تعمل المهام بتاعتها وتؤدي في سياق اهدافها التي تتسق مع اهداف المنظمه وتعلى بالفاليو ادد بتاعتها يبقى لها لازم موارد ماديه مش كده برضه؟ يبقى لازم يكون في فاينانشال بادجت بتوضع داخليا طبعا لكن لازم تتعرض على السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز اللي اعتمد لازم. Which of the following factors اي من العوامل الاتية serve as a direct input. direct input يعني يؤثر بشكل مباشر هنا to the internal audit activity financial budget. يؤثر بشكل مباشر على financial budget يعني بدونه ما تقدرش تعمل financial budget. دايركت انبوت يعني هو الاساس اللي لازم تبص فيه عشان تتمكن انك تعمل فاينانشال بادجت بتاعتك. نمره ايه؟ انترنال اوديت اكتيفيتي تشارتر. فعلا؟ وانا لما ببص للشارتر اقدر اعمل الفاينانشال بادجت بتاعي كل سنه؟ لا، مش ملوش فيه. الشارتر طبيعته عام، ما بيتكلمش على سنه، ده بيتكلم على ايه هي البيربز بتاع الوظيفه، ايه هي الريسبونسبيلتيز الاسرتي بتاعت الوظيفه. هو عمومي بيتكلم على اهداف وظيفه الانترنال اوديت المنظمه وصلاحياتها ومسؤولياتها. انكوركتيف نمره دي بيكوز الشارتر ديفاينز ذا بيربز اسرتي اند ريسبونسبيلتي لوظيفه الانترنال اوديت. باست افكتيفنس، اي موازنه المفروض ما تعتمدش على امبارح يا جماعه. الموازنه لازم تكون فورورد لوكينج، يعني ايه؟ تراعي ظروف المستقبل. ما ممكن يبقى فيه افكتيفنس، لان لو انت اعتمدت على الباست افكتيفنس ما ممكن يبقى فيها ديفيشنسي، يعني فيها قصور، فتبني موازنه السنه دي على قصور السنه اللي فاتت نتيجه انك انت اعتمدت على الماضي. باست افكتيفنس او ذا انترنال اوديت اكتيفيتي ان ايدنتيفاينج كوست سيفنجز، ما ممكن تكون عملت ريكومنديشن السنه اللي فاتت وكانت افكتيف جدا في الريكومنديشن وعملت سيفنج. هل بالضروره، عملت سيفنج بمليون دولار يبقى تحط لي موازنه 20% من المليون دولار اللي انا عملت توصيات ان انا اوفره مع شركه؟ العمليه مش كده خالص. انت ممكن اساسا تصرف 50 جنيه وتعمل ريكومنديشن توفر على شركه 10 مليون، صح ولا غلط؟ اذا مفيش القاعده، مفيش علاقه ومش قايمه على ان انا اساسا من خلال الريكومنديشن اوفر عليكم كام، فيبقى لي حق ان انا اطلب منكم كام، ولا بالشكل ده يبقى انا باخد نسبه، صح ولا غلط؟ يبقى الوظيفه ما بتاخدش نسبه من جمله الايه؟ من جمله التوصيات اللي عملت بنفيت للشركه. انسر سي ما هياش كوريكت. باست بيرفورمانس از ان انديكيتور، يعتبر مؤشر للفاليو بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي، انها بتضيف قيمه للمنظمه، ان وجود على الهيكل التنظيمي عمليه حلوه، عمليه جميله، عمليه مفيده. اوف ذا فاليو اوف ذا انترنال اوديت، بس ات ويل نوت افكت ذا فاند كوميتد تو كارنت اوبريشنز. كلمه كوميتد يعني التي تخصص للكارنت اوبريشنز اللي هي موازنه السنه الجايه، يبقى ملهاش علاقه بانها تحدد موازنه السنه الجايه او الفاينانشال بادجت لاحتياجات الانترنال اوديت اكتيفيتي. نمره بي، اكتيفيتي ريبورت، برضه نفس الفكره. هو بالضروره انه الاكتيفيتي ريبورت ده بيعبر عن فتره فاتت ولا فتره جايه؟ فاتت. يبقى بعد، يعني بعد ما حصل بيرفورمانس الفعلي عملت المقارنه ما بين المخطط بتاع السنه الحاليه وفعليات السنه الحاليه، قال بالضروره ان الفاينانشال بادجت بتاع السنه الجايه تبقى داله في اللي حصل السنه اللي فاتت. لا طبعا، لان الانيوال ورك سكانيول بتاع السنه الجايه ليس شرطا ان يتطابق فيه مقوماته الماديه واحتياجاته الماديه الانيوال ورك سكادول بتاع السنه اللي فاتت. يبقى انصر برضو بي انكوركت، بيكوز اكتيفيتي ريبورتس كومبير، تقارن الاكتوال بيرفورمانس عن السنه الحاليه with the goals and the schedules. يقصد هنا بالسكادولز اللي هي الانيوال ورك سكادول والبلاننج ريكوير الستافنج ريكويرمنتس والفاينانشال بادجت بتوع السنه نفسها. And actual expenditure with a financial budget. يبقى ده بيعبر عن الفات. يبقى إذن قواعد وضع البادجت راعي ظروف السنة الجاية، راعي الأنيوال ورك سكادول بتاع السنة الجاية مش بتاع السنة اللي إيه؟ اللي فاتت. نمرة إيه؟ بيقول لك engagement work schedule بتاع السنة اللي إيه؟ بتاع السنة اللي إيه؟ اللي جاية. تمام؟ تعال نقراها بسرعة جدا ولا بلاش منها؟ بلاش منها، لأن هي هي. مكررة. هم ما انا بصيت لها كده فانا قلت بلاش منها. هنا بقى القاعده، انت كتشيف اوديت اكزيكتيف مسؤول عن وضع الفاينانشال بادجت، هي قاعده كوست بنفيت يا جماعه. هي ما تحطش يعني دايما ما تبقاش رخم في الهيكل التنظيمي بتاعك بانك تطلب متطلبات وفي نفس الوقت يكون انت عارف ان تكلفه اللي انت هتعمله اعلى من العائد المرجو، مش كده؟ دي قاعده بيربس يا جماعه، دي قاعده. ما لم يكون هناك تبريرا بوجود نظام، بوجود اداره، بوجود وظيفه، بوجود اكتيفيتي جوه المنشاه، المبرر للوجود او عدم الوجود هو كوست بنفيت. الاختلاف بقى ما بين الناس وبعض، الكوست بنفيت دي البعض بيقول لك ان شكل الكوست عاليه جدا على الاجل القصير، بس يقول لك انا مبرري اني على الاجل الطويل البنفيت عاليه جدا، فعشان كده انا مستحملها بالرغم انها بتخسر النهارده. هي رؤيه الكوست بنفيت فقط، لكن القاعده الجوهريه الفاندمنتال بيس بتاعت الكنترول، حتى في الكنترول انا ما وصيش بالكنترول تكلفه ان الاداره تحط الكنترول وتعمل له مينتنانس اعلى من العوائد بتاعته. والله يبقى اسم قاعده الكوست بنفيت دي قاعده مهمه جدا. نفس الفكره، بس زي ما انا بقول لكم هي بتختلف قاعده الكوست بنفيت. انت بتبص لها ازاي؟ بتبص لها على اجل قصير، فبتقول لك طالما الكوست بتاعتها اعلى ارمي، وبتتغاضى عن المنافع المستقبليه. ولكن قاعده الكوست بنفيت ما تزال لا تزال هي كلمه السر في تخصيص موازنه لاي اداره، لاي اكتيفيتي، لاي كنترول، لاي نظام، لاي نشاط، لاي وتيفر. فبيدي لك حاله يقول لك فيها as the chief audit executive، بصفتك الرئيس بتاع الاداره، you have determined that the acquisition of some expensive state of the art يعني قمه التكنولوجيا، قمه التكنولوجيا، اعلى ما وصلت اليه التكنولوجيا. acquisition يعني حيازه، عايز تحصل على اعلى ما وصلت اليه التكنولوجيا من سوفت وير for paperless working paper. ينفع الworking paper يبقى paperless؟ اه ينفع، ونتكلم عليه في الworking paper. طيب وقال لك ان ده هيبقى انت determined يعني عملت judgment ان ده will be useful، ان ده هيكون ايه مفيد لصالح ادارتك. ويقصد كلمة useful دي يعني معناها بعد دراسة مستفيدة. الراجل ده ما وصلش للقاعدة دي ايه كده. بيبتدي السؤال بقى بيقول لك identify، لو سمحت حدد the preferred method، الطريقة المثلى او الطريقة المفضلة. ازاي تعرض الريكوست ده على السينيور مانجمنت عشان توافق لك عليه، عشان تجيب فندات لازمة عشان تجيب هذا السوفت وير. نمرة دي evaluation of the software technical specification. اولا هو انا هعرض على السينيور مانجمنت او على البورد حتى من غير ما اكون درست التكنيكاليتي كويس. ما هو قال لك هنا، هو بيعلق غلط هنا، بس هو قال لك ايه؟ بيقول لك انت بصفتك كذا يو هاف ديترمنت، كلمه ديترمنت في اول سطر وفي الاخر خالص بينهي بيقول لك ويل بي يوسفول، يبقى انت حددت ان هو هيكون يوسفول. يبقى عشان تحدد انه يوسفول يبقى عارف تماما ازاي بيشتغل، كلفت التكنيشنز اللي موجودين عندك يقولوا لك دوت هيكون يوسفول ولا لا، صح ولا غلط؟ يبقى دي مش طريقه عرض. انا مش هقعد مع المانجمنت بقول لهم والله اني انا هعمل ايفالويشن عشان نشتري ولا لا، لان ده المفترض في دراسه تمت اساسا. هو بيعلق التعليق بتاعه بعيد شويه، بيكوز سبيشاليست اللي هم المتخصصين هم التكنيشنز يعني، نوت سينيور مانجمنت ويل بيرفورم ذيس ايفالويشن. واي تكنيشن؟ التكنيشن اللي عندك انت، بدليل انك انت عايز تستخدم بيبرليس وركينج بيبر، فخلاص انت اقتنعت بالفكره وجبت اللي بيفهمه وقيمه العمليه وقال لك ده هيكون مفيد لادارتك اساسا. نمرة سي comparison with other internal audit activity، يعني ايه معناها؟ اقول لهم يعني اشمعنا على سبيل المثال في ادارة الانترنال اوديت اكتيفيتي بتاعت الشركة الفلانية موجودة، اشمعنا في معرفش ايه. كلمة اشمعنا دي تنفع مبرر ان احنا نجيب او نصرف فلوس او نعرض على المانجمنت، يبقى ليست اسوة بالاخرين. قاعدة دايما عرض للحصول على بنسميها ايه بقى هنا resources، سواء مادية او بشرية حتى، ما فيش فيها قاعدة اشمعنا. يبقى answer same correct because other internal audit activities may have different cost benefit relationship. يعني ممكن في ادارة لشركة تانية تجيبها لانها تحقق منافع خطيرة، ممكن انت بالنسبة لك مش هتعرف تستخدمها او ملهاش لازمة في شركتك وعد غنماتك يا جحا. اذا ليس بالضرورة ان طريقة العرض تقول لك عشان اسوة بالمتبع في شركة كذا، يبقى دي ما تنفعناش. نمرة بيه statement of need. statement of need يعني اكتب مذكرة احتياجات. ايه دي طريقة العرض بمذكرة احتياجات؟ ما انا عايز اقنع الادارة، طبعا ممكن ما يوافقوليش عليها. يبقى statement of need هي طريقة تقليدية جدا، وفي نفس الوقت يقول لك because the need must be weighted against the cost. اقول له دي هتكلف كذا يا جماعة، لكن المنافع المرجوة منها 1 2 3، واحاول بقدر الامكان اقيس المنافع المرتقبة من ذلك. يبقى افضل طريقة عرض اعرض الطلب بتاعي في صفة الشيف اوديت اكزيكتيف من منطلق ايه اولاد الكوست بنفيت اناليسيس. ودي قاعدة عامة. the chief audit executive must establish، must ده الستاندرز قالت الريسك بيزد بلانز اللي هو الانيوال ورك سكادول تو ديتيرمن البريوريتيز بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي. among other things planning entails، البلاننج يستوجب preparing staffing plans and financial budgets. هو بيحط بقى عينه على كلمة financial budgets هنا which are determined from the engagement work schedule. يعني سواء planning staff او financial budget بيحدد في ضوء الannual work schedule. وبيحققوا عوامل اخرى لاحتياجاتك الاداريه على سبيل المثال، احتياجاتك من التدريب واحتياجاتك في الريسيرش والديفلوبمنت اللي ممكن تطلبها منك الاداره على اساس انك تعمل معاك كونسلتيشن. فاينانشال بادجت ايدم، يعني ايدم موجود في الفاينانشال بادجت هتتعرض على مانجمنت such as new software must، بالجملة must be، دي افضل طريقة عبد justified in a cost benefit terms engagement tools as well as procedures must need this courage. شوف الكلام ده بيخلص لك جملة خطيرة جدا، الجملة دي هي النبراس. تعال نقراها مرة تانية. engagement tools، عشان تدخل على engagement، عشان اعمل procedure، عشان اطبق خطوة في عملية، as well as procedures هعملها، يبقى التولز والبروسيجرز كل شغلي كانترنال اوديت must meet this criteria اللي هو الكوست بنفيت اناليس، يعني ما تعملش حاجة الكوست بتاعتها اعلى من الايه المنافع. وزي ما بقول لكم هي اختلافات الرأي مش اختلافات في مبدأ، اختلافات الرأي بتقول نظرتك انت بتبص للكوست بنفيت على اي ران، فانت لو بصيت لها على الران الصغير على الاجل القصير جدا بترفض لعلو الكوست على الاجل القصير لانك بتتغافل الاجل الطويل. الاحكم شوية بيقيس مبدأ الكوست بنفيت على اجل ايه طويل. صح يا سامي؟ جاي معاك بسرعة. امتع سهرات سهرات رمضان، امتع سهرات. طيب ما يعني ما تسبقوش، طيب ما تسبقوش بحيث ان انا اعرف اخططها معاكم صح. لسه شهرين ونص، شهرين طيب، لسه شهرين طيب، ما تقلقوش خالص. سيكون تعرف في الشهر ده بالذات انا لقيت حاجة غريبة قوي، لقيت الناس بجد وخصوصا اللي بيصوم بيوصل لقمة الابداع وقمة شغل فيه. الله مهما كان، مهما كان هي، بس حاول انك انت ايه ليها جو كده، بس ايه امشي معايا. وانا ان شاء الله قبل يوم 26 برضو هدبر لكم محاضرتي. ما تقلقوش، انا مش عايزكم تقلقوا، محدش قال لي. بجد. Just trusting God. كل حاجة تبقى حلوة. هنا احنا ما بنرميش معلومة قد ما بنرمي برضو اكزام تكنيك كتير. لان الهدف انك تتعامل مع اكزام تكنيك. تعالوا نتكلم عن activity report. Activity يعني حصلت. يبقى الريبورت بيقارن بقى هنا. عمودين. المقارنة ما بتحصلش بس على مستوى الانيوال ورك سكاديول. الانيوال جوه الانيوال ورك سكاديول ايه يا اولاد? جوه ثلاث حاجات. جوه ثلاث حاجات. حراجع ايه? الزمن التقريبي لمراجعة كل ايه? قد ايه? كل ايه يعني ايه? كل ادارة او كل اكتيفيتي او كل بروجرام. قد ايه? مواعيد الستارتنج المقدرة خلال الفترة هبتدي شهر ايه او شهر ايه او شهر ايه كل اكتيفيتي او كل ايه? يبقى الانيوال ورك سكاديول وايضا الستارتنج ريكويرمنت وايضا الفاينانشال بادجت. دي كلها بتعتبر مقياس لما يجب ان يكون عليه الاداء الفعلي. بتتقارن بايه? باللي حصل فعلا في الثلاثة. يبقى الاكتيفيتي ريبورت بيتحط بشكل سامري. يشمل الثلاث مجالات دول. فعاليات مع مخطط. ليه? علشان خاطر نعرف احنا وصلنا لغاية فين. طب لو كان في تقصير. يعني مثلا كنا مقدرين الانجيجمنت معينة ثلاث شهور. خدت ثلاث شهور ونص او اربعة. لازم برضو نذكر الجاستيفيكيشن لده. مش كده برضو? لو كان في اجزاء من البرنامج ما تمتش او تعدي لموازنة بصرف. يبقى لازم نتكلم على الكوركتيف اكشن اللي احنا بصدد ناخده عشان نستفيد من ده برضو. اذا هو تقريبا يعتبر بيرفورمانس ايفاليويشن بيتحط قدام السينيور مانجمنت وقدام البورد اوف دايركتورز بس مش لكل انديفيديوال انترنال اوديتور لاعمال اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي بالكامل على مستوى سريع. تعال نقرا مع بعض الكلمتين كده ونشوف بيقول ايه. اكتيفيتي ريبورت في بيرفورمانس ايفاليويشن اللي احنا اتكلمنا عليه بالظبط بالظبط. وهنا احنا بنتكلم على الاعمال في اطار الموجود مش على مستوى كواليتي بس. في الكواليتي هنتكلم على الانترنال والاكسترنال اسسمنت كمان. يعني كاني اعمال الانترنال اوديت اكتيفيتي بتقيم تقييمين. تقييم سنوي من خلال مقارنه الفعلي بالانيوال ورك سكادول والستافنج بلان والفاينانشال بادجت. ده تقييم شامل لاعمال سنه. وتقييم داخلي المنصلي داخلي. لكن ما بيتحطش قدام السينيور مانجمنت ولا قدام البورد اوف دايركتورز. ممكن نحطه ممكن بس هو غالبا لاغراض ايه اعمال الا اذا طلب ذلك الايه البورد او اذا طلب ذلك لكن التقييم من حيث الكواليتي بتاعت العمل ده في الانترنال والاكسترنال اسسمنت. التقييم لكل فرد على حده من خلال الانيوال ايفالويشن على مستوى كل انترنال اوديت ايه او ستاف انترنال اوديت. يبقى اذا هم ثلاث تقييمات بالشكل ده ثلاث تقييمات كبار. تقييم على مستوى كل انديفيديوال وده مسؤوليه الشيب اوديت اكزكتيف. تقييم لاعمال اداره خلال سنه ده الاكتيفيتي ريبورت اللي بتحطه قدام السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز. تقييم لفكره الكواليتي انترنال يهم الشيب اوديت اكزكتيف عشان يعرف احوال ادارته من حيث الكواليتي ماشيه ازاي. واكسترنال بيتم عن طريق حد من بره علشان يتعرض الكلام دوت قدام سواء السينيور مانجمنت او قدام البورد عشان يعرفوا مدى فعاليات الانترنال اوديت كاكتيفيتي وهل هي فعلا فاليو ادد او نون فاليو ادد. شو بقى? يبقى احنا بنتكلم هنا في الاكتيفيتي ريبورت. The chief audit executive should submit. Submit يعني يودي. يعطي. Activity report. لمين? للسينيور مانجمنت. والمين? وللبورد. على الاقل annually. Or more frequent يعني ممكن less than one year. كلمة more frequent يعني less than one year. يعني annually ده على الاقل. As necessary. كلما تطلب ذلك يعمل كده. او اذا كان مور فريكوانت يعني اذا دعت الحاجه الى ذلك. اكتيفيتي ريبورت شود هايلايت تبرز توضح significant engagement observations and recommendations and should inform senior management and the board of any significant deviation from approved engagement work schedule. هنا تخلي بالك من العبارة اللي هي بنقول ايه? في حاجة اسمها summary report. مش كده برضو? السمري report ده على مستوى ايه? كل engagement على حدة. صح ولا غلط? احنا لما بنعمل حاجة اسمها التقرير السنوي بتاعنا، في التقرير السنوي بناخد خلاصات اهم الملاحظات التي اثيرت خلال السنة وبنحطها هنا. نفس الفكرة، ان هنا ما بنتكلمش على significant observations على مستوى الصين، ده اهم انجازات الادارة في شكل ايه احنا وصلنا لايه من observation وrecommendation عليها. لكن مش ده الاكتيفيتي ريبورت، الاكتيفيتي ريبورت اوسع واعم من ملخص ببيان اهم الملاحظات، ان كان مطلوب مننا نأدي ايه اللي هو الانوال ورك سكاديول، غطينا منه قد ايه، كان مطلوب ستافنج بلان شكلها ايه، الفعلي شكله ايه، كان مطلوب فاينانشال بادجت شكلها ايه، الفعليات شكلها ايه. هو ده الهدف. Of any significant deviations from approved engagement work schedule, staffing plans and financial budget. يبقى المجتمعات الثلاثة يعني. And the reasons, السبب لهذا الديفيجن إذا وجد. يبقى لازم أبرر كشيف بودي اكزيكتيف ليه وجد ديفيجن. And indicate وأكتب any action taken خدته علشان خاطر أعالج هذا الديفيجن أو أتفادى آثاره المستقبلية وأتعلم منه. Or needed يبقى we needed the corrective action نحن نعمل كيت وكيت وكيت. بيبتدي يسأل بقى مجموعة أسئلة في الأكتيفيتي ريبورت. The chief audit executive routinely يعني بشكل دوري، روتينلي هنا بشكل دوري، present an activity report to the board، board of directors يعني، as a part of the board meeting agenda each quarter. من حقه لان المعايير قالت annually or more frequent as necessary. ماشي، يبقى بيقدمه بشكل روتيني بريودك كل ربع سنة عند اجتماع المجلس. راح جات السينيور مانجمنت وقالت له طب ما تخلينا نعرف اللي جاي فيه علشان خاطر في المجلس لو طلبنا في الاجتماع يبقى عارفين نرد نقول ايه. Senior management has asked to review this presentation قبل ما يتعرض على البورد before each board meeting. ليه؟ بيقول لك السبب. So that علشان any issues اي مشاكل or questions ممكن يسألها البورد للسينيور مانجمنت can be discussed beforehand مقدما. يدوها لهم ولا ما يدولهمش بقى؟ دي قاعدة، دي لازم تجاوب عليها وانت مغمض. ايه ده؟ طبعا هي ما فيهاش كلاسيفايد انفورميشن، لان هو في الاول وفي الاخر مش مساله يتعرض المعايير، ما قالتش يتعرض الاكتيفيتي ريبورت على البورد قبل السينيور مانجمنت، ما حطتش اسبقيات العرض لانه ما فيهوش معلومه هتبقى قاصره على مستوى معين. ده ادارتك اشتغلت ازاي السنه اللي فاتت بالمقارنه بالمخطط، صح ولا غلط؟ اذا لا يلزم العمليه ان انا احجبه لغايه ما اعرضه اولا على البورد وبعديها اعرضه على السينيور مانجمنت، لاني مفيش داعي للحجب لانه مفيش confidential information to be withheld او تحجز عن مستوى معين. لا، اللي ما استجابش فيها دي اسمها الفولو اب، ودي خلال السنة على specific engagement. مش الاكتيفيتي ريبورت، مش الاكتيفيتي ريبورت. لا، ما هو ده الفرق بين مش كده. المشاكل التي تثار بسبب سكوب ليميتيشن او بسبب قصور في الفولو اب او خلافه مش دي اللي مكانها في الاكتيفيتي ريبورت. في الاكتيفيتي ريبورت اكتب ملخص باهم الملاحظات، دي حاجه، ده اللي هي بنسميها ايه، باراجراف لوحده. لكن صلب الاكتيفيتي، بص الحته بيقولها ازاي، اكتيفيتي اكتيفيتي مين للانترنال اوديت اكتيفيتي. ما هو عشان كده بقول لك، ما انا بحاول اطلع من دماغك اللي هو التقرير السنوي بتاعنا. انا قلت ايه؟ ردوا على قالوا ايه؟ لا انا عارف بتتكلم صح، عارف انك بتتكلم صح، بس مش ده الاكتيفيتي ريبورت بتاع المعايير. يعني ايه؟ يعني بيترك على مستوى كل انجيجمنت الكلمه اللي احنا بنقول عليها. ليه؟ لان طبيعه عملنا هتختلف عن طبيعه العمل التاني. احنا الاكتيفيتي ريبورت بتاعنا بيراجع علشان بعد كده هيروح مجلس الشعب لقعده مع وزير او خلافه، يعني لتسويه مسائل خارجيه. لكن احنا بنتكلم هنا على اي انجيجمنت اي انجيجمنت لو حصل بالعكس لا بالعكس بالعكس السينيور مانجمنت يهمها انها ممكن تعمل اكيوزيشن عالي اتهام ان انتوا النهارده كانت الفاينانشال بادجت بتاعتكم 3 مليون انتوا صارفين 5 مليون وما حسيناش بوجودكم اساسا على سبيل المثال. يبقى معنى كده هو بيقيم ثلاث حاجات عندك. كان المستهلك هو بيعتبر السينيور مانجمنت صاحبة مصلحة في وجود الانترنال اوديت اكتيفيتي كداعم للجفرنس وداعم للكنترول. فيهمه ان هو يتحقق الانيوال ورك سكادول بتاعه. ده عمليا ان هذه الحالة السينيور مانجمنت لو الراجل بتاع الانترنال اوديت مش معاهم. طب ما هو في البورد ما هو في البورد والصلاحيات لا انا مش عايز اتكلم عليها استبعدها عن الثقافه المصري شويه انا بستبعد عن الثقافه المصري شويه لا يبقى ايه انا فكرت على كده ما يدوش عليك كفاءه يعني كفاءه اصل هو خلي بالك ان الاكتيفيتي ريبورت ما فيهوش صورتين من الفورماتات صوره بتروح بكيفيه مع المعايير ما قالتش صورة بتروح بكيفية معينة للسينيور مانجمنت وصورة بكيفية أخرى بتروح للبورد. إذن وجود الجسم الداعم اللي هو الأوفرسايت فانكشن للبورد هيحجب أي انفلونس يكسر أي اندبندنس أو يعوق إني أنا أتكلم صح. النقطة الثانية أو الفرضية الأساسية إن السينيور مانجمنت أساساً اشتركت معايا في الأنيوال ورك سكادول من خلال ريكوستات طلبت مني مهام فيها. وبالتالي هي مهمتها الاساسيه السينيور مانجمنت تتاكد من وجود كنترولز وان كنترولز مفعله. فانا عايز اقول لهم كاداء في الهيكل التنظيمي اسمه انترنال اوديت اكتيفيتي نفذنا الجدول السنوي دعمنا وظيفه الريسك اسسمنت والريسك كنترول والجفرنس وهكذا. ابتدينا هنا نبقى اداء نعرف السينيور مانجمنت لان السينيور مانجمنت لا تقل في اعتبارات الاوفر سايت فانكشن عن الاعتبارات بتاعت البورد. فاذا انا ببص ان مفيش اختلافات صياغيه او مفيش تعارضات في المصلحه من هذه الزاويه. فلما بعرض السيجنيفيكانت اوبزرفيشن انا ما بعرضهاش من زاويه الفولو اب انا بعرضها من زاويه ان انا ببلور فكره الفاليو ادد. انا ما اقصدش الفولو اب انا اقصد ان الفولو اب هو جزء من التاريخ. لا لا لان الفولو اب على انجيجمنت لكن الاكتيفيتي ريبورت على نشاط سنوي. ما هي دي النقطه اللي انا ايه عايزين يعني افصلوا النقطه دي لانه هيترد علينا بعد كده في الكلام واحنا بنشرح في الحته دي. يبقى الفولو اب الفولو اب على مستوى اكتيفيتي على مستوى انجيجمنت على مستوى تاسك على مستوى اساينمنت السكوب ليميتيشن والديس اجريمنتس اللي بتحصل ما بيني وما بين المانجمنت دي بتتعرض مفيش مشكله. يبقى دي طرق عرضها ملهاش دعوه بالاكتيفيتي. اكتيفيتي يعني معناها نشاطي السنوي اصفر عن اهم الملاحظات وكان مخطط لي اشتغل كذا عملت منهم كذا وباقي قد كذا اسباب الديفيشن ايه بررها اديني كوركتيف اكشن مطلوب منك تشيب اوديت اكزكتيف عشان تعيد الامور الى ايه مسارها الطبيعي. دي الفكره الجوهريه من وراء فكره الاكتيفيتي ايه ريبورت. مش لازم ما هو ده بيقرب من تقرير الجهاز السنوي اللي انا وانت نعرفه كلنا وانتوا بتعملوه كده برضه. ما هو عشان كده هو بيدمج حتتين في بعض اللي هو الملحوظة رد الجهة تعقيب الادارة بتاعتك انت عليها وما زال الامر معلق. دي موضوعات ملهاش دعوة باكتيفيتي ريبورت وتحل انفرادا على مستوى كل ايه اساينمنت وفي جلسات. انا بقى مقرر كتشيف اوديت اكزيكتيف اقعد فيها مع السينيور مانجمنت اهمل السينيور مانجمنت اقعد مباشرة مع البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي او لا. يبقى ده موضوع ملهوش علاقة. يبقى اول حتة ممكن يبقى سمرايزد ممكن يبقى ديتيلد غير السمري ريبورت ممكن يبقى ميتنج انا بقعد مع الاوديت كوميتي فيه وات ايفر. طبعا سمرايزد لازم طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا والا هتقدم ايه مال. لا وللسينيور مانجمنت ليه لان السينيور مانجمنت، السينيور مانجمنت عنده الكاستوديان شيب للموارد الماديه، وبالتالي طبعا من حقه. اداني 5 جنيه. لا لا لا لا، من حقه ككاستوديان شيب طبعا يحاسبني على ده. هي مش تقييم، لانه في الاول وفي الاخر البورد هيتعرض عليه نفس الكلام. ممكن اي ملاحظه ليه ان انا ما اديتش المهام بتاعتي، وجه انتقاد في محله تماما، مش عيب. لكن اي تجني هيحله مين؟ البورد اوف دايركتورز. بالظبط. لا مش لا لا لا، والسينيور مانجمنت ليه؟ لانه لما تشوفوا ان شاء الله في الانترنال والاكسترنال اسسمنت ما فقدتش. نو، التقييم مش من زاويه ان هو عايز يوقعني، او التقييم مش من زاويه ان هو بينتقدني على خطا. انا شغلي اوبجكتيف، كان مطلوب مني 1 و2 و3 و4. انا فعلا لو اديت 1 و2 و3 و4، او لو ما اديتش 4 وفي جاستيفيكيشن لهذا ومقبوله، اذا هي مش لعبه تقييم قد ما هي لعبه ان السينيور مانجمنت مسؤول عن الصرف. هو اللي عامل ابروفل على الموازنه بتاعتي، من حقه، لانه هو هيتسائل ومسؤول ultimately هو صرف ووافق على الموازنات دي ليه؟ فمن حقه يسألني الفلوس دي راحت فين؟ اتعمل بيها ايه؟ لكن السينيور مانجمنت، لا الادارة التنفيذية برضو، لا السينيور، سينيور مانجمنت اللي هي تقدر لازم يحسبوني، لازم يحسبوني. ما قلتش هيحاسبوني. انتوا ليه دخلتوا؟ انتوا ليه؟ انا بعرض اعمالي عنهم. انتوا دخلتوا فيها من زاويه المحاسبه، انا ما اتكلمتش من زاويه المحاسبه. التشيف اوديت اكزيكتيف ماله؟ لا لا لا خالص، مش دي، دي بيتعرض قدام الاوديت كوميتي وهي اللي تعينه وترفع له مرتباته هو الاخر، وفي الاول وفي الاخر ما نتكلمش، ما نتكلمش على ده. اعمال الاداره بالكامل، اعمال احنا يا جماعه مطلوب مننا 15 تاسك، منهم 7 انا كتشيف اوديت اكزكتيف حطيتهم بيزد على الريسك اسسمنت ببريورتيز، منهم 4 طلبهم البورد اوف دايركتورز، ومنهم 5 طلبتهم السينيور مانجمنت بشكل كونسلتنج وبشكل وات ايفر. قلت لهم انا موافق هشتغل كل الشغل ده، الشغل ده هيكلف كذا استفات، هيكلف كذا فلوس. مش من حق الناس يعرفوا انا اديت ايه خلال السنه اللي فاتت. ما اتكلمناش من منظور المحاسبه، بس عشان خاطر تفعيل فكره الانترنال اوديت كاكتيفيتي لها فعاليات. هنا مفيش تضارب في المصالح. ليه؟ لان القاعده انه الانترنال اوديت كاكتيفيتي اداه دعم في الاساس، اداه دعم في الاساس للسينيور مانجمنت اللي مش مسؤول عن الديتيلز في التنفيذ، وايضا للبورد اوف دايركتورز في الجفرنس. اذا انا مش ضد اغراضهم العامه، او انا مش تحت طواعيد ان التقييم. انا ببلغ لحتتين. ما اقدرش اسميها كده، لان ديت برضو ايه، في حاجه اسمها لاين فانكشن وفي حاجه اسمها ستاف فانكشن. السينيور مانجمنت هي لاين فانكشن، مسؤول عن وظيفه بعينها، الانتاج، التسويق، مش عارف ايه، وله مسؤوليات بتبتدي من هو في القمه بيصيغ الاستراتيجيات الى القاع اللي هو المستوى التنفيذي. لكن انا النهارده طبيعتي بربس في التنظيم، ستاف يعني معناها انا بخدم كل دول وبعمل ما يفيد التنظيم ككل، مش لوظيفه واحده داخل التنظيم. اذا العلاقه اللي انا بقدمها خدمه لمنظمه، هذه الخدمه لمنظمه انا بدعم فيها السينيور مانجمنت. ليه؟ لان دول ما بيعملوش اعمال تنفيذيه بايديهم، ما بيشتغل. دول المفروض مطلوب منهم نحط المستوى الاعلى من الكنترول، ثم متابعه الكنترول من خلال الانترنال ريبورتنج سيستم والمونيتورنج ده المفروض يحصل على مستوى السنة. كون ان انا بتدخل كوظيفة انترنال اوديت ده انا بطمنهم ان الكنترولز دي موجودة علشان خاطر الديتيلز دي بتتم صح. اطمنوا يا جماعة وانا بحسن صورتكم بالشكل ده قدام البورد اوف دايركتورز. ففي تكامل هنا في المهام. يبقى معنى كده طبعا نبعد بقى عن الفروض، نبعد عن الكوليوجن، نبعد عن الحالات الخاصة. يبقى القاعدة انا بكمل معاهم. اصحيح هما ما بيعينونيش لانه في الاول وفي الاخر السلسلة التنفيذية كلها هم على رأسها. ومن ثم لو انا سبت لهم مهمة التحكم في اعمالي او انا قمت باعمالهم التنفيذية فأدي الاندبندنس، لكن مش معنى كده ان انا احرمهم من رؤية الصورة المكملة للنشاط الرئيسي. وانا موجود ليه اساسا؟ لدعم هذا الكنترول اللي هم حطوه. انا ما بشتغلش بالمعكوس لدعم الكنترول. يعني انا مش بتنافر او وجود وظيفة الانترنال اوديت مش وظيفة متنافرة مع فكرة السينيور مانجمنت. وبعدين القاعدة ان احنا بنفترض ان في معايير بتحكمنا نوعين، معايير بروفيشنال وكود اوف اثكس. اذا المطلوب مني ان انا ما بتكسفش وما بأخجلش وما بأثرش. اذا لو انا اساسا اديت اللي عليا فعلا واثبتت اني اعمال ادارتي دعمت الكنترول ودعمت الريسك ودعمت الجوفرنس، يبقى واي نوت ان انا اقدم الاعمال بتاعتي ليهم. امتى بقى هقع تحت مستوى اللوم؟ لو انا مقصر بجد. طب اذا ما المفروض ان انا فعلا نتلام، لان دول اللي معاهم الموارد الماديه اللي ادوها اللي انا بحترتها، يبقى ده المفروض اتلم بطريقه. لا بس هو يفهم منها، يفهم منها ان زاويه العرض لوضع الصوره العامه امام عشان الاعتمادات المستقبليه على الاقل. يعني الراجل ده مش كده بس، لا هي يعني هي اكتر شويه من عمليه ايه اجرائيه او ورقيه. ان انا النهارده ده في حد ذاته مبرر. ان انا لما بقول له انا افكتيف وافيشنت وهعرض معاه موازنه السنه الجايه ما يبحرش معايا كتير. لما اقول له انا السنه اللي فاتت اديت المهام وفي اطار التزمت بالبادجت والبادجت ليها تبريراتها واذا حصل ديفيجن فادي المبررات بتاعته، يبقى لما يعمل لي ابروف البادجت السنه الجايه بيعملها نوعي ما بيناقشنيش ومن حقه يناقشني، لانه هو اللي معاه في الاخر المسؤوليه النهائيه عن الصرف، وهو اللي هيتلام عن الصرف في زاويه ان هو ما عملش اداء افيشنت. يبقى اذا هي الفكره في الاول وفي الاخر ان انا بحط تحت علم السينيور مانجمنت والبورد لاعتبارات الضروره ليه؟ ان هم يلمسوا اهميه الوظيفه بتاعتي اللي انا مفترض من خلال الكود اوف اسكس والمعايير انها وظيفه مهمه وفاليو ادد. هذه نقطة. فلا تحرج من هذا العرض. يعني انتوا خدتوها بصدام انها في تحرج وان انا كده ايه لا رقيب عليا الا ايه البورد اوف دايركت. ما البورد اوف دايركتورز ملوش في التفاصيل بتاعه النواحي الماليه وكل بند والتزمت بيه في الموازنه او لا. على سبيل المثال طب متغلط في مصر بس في مصر بس لو عملت كده هو مش هيتأخر. هو كان حاجة كده انما كنا بنتكلم في فرق خاص كبير مع بعض. انما كان دوري ان انا كنت بطلع ولا معايا بتاعها علشان لو ما عملتش كده. اصل لو احنا دخلنا المعتقد ده في المنهج مش هنجول اجابه صح في المنهج. لا لا لا لان حتى انا ليه حطيت احتكاكي المباشر هو مش ند ليا، هو مش كومباتيتور ليا بالعكس. وبعدين دي هو برضه انت بتتكلم في اطار بيئه فيها الفاينانشال اوديت هي الاساس، فانا هطلعه بليا لانه كثير الاحتكاك على الفاينانشال اوديت بتاعته فبيدخل معايا. لا هي العمليه اوسع من كده بكتير، العمليه اوسع من كده بكتير وفيها نوع من الكوردينيشن. ما احنا لما عرفنا النظام مجموعه من الاجزاء تعمل معا لتحقيق هدف كلي للنظام، فاذا تنافرت اجزاء النظام مع بعض ما الاوفر اول اورجانيزيشن اوبجكتيفز باثت. فلا احنا بنبص لها في السياق ان احنا بنكمل. لا لا اوعى اوعى تجاوبوا عليها كده في الامتحان تفشل منكم. هل حل علشان يبقى بس مش معنى كده، مش معنى كده اسيبه بلا رقابه. اه في رقابه هي البورد البورد لا يملك النواحي التفصيلية والنواحي التنفيذية. وفي بعض الانفاقات بتاعتي والتعيينات تتعلق بنواحي تفصيلية وتنفيذية، وهي مسؤولية السينيور مانجمنت اللي اعتمدت لي، فاحتاط للحق من حقه ان هو يتكلم فيها. عن سنة خلصت او عن كوارتر، خلي زي اللي خلصت، ما لسه ما قالتش ايه اساسا. طيب طيب خلينا برضو، هي محتاجة اصير فكرة في المنهج. حاجة انت تعرف لما بتدرس لواحد عمره ما اشتغل في اوديت احتمال نجاحه اعلى بكتير. لما بتدرس لواحد يشتغل، الخلفية بتاعتنا في مصر خلفية ضد المنهجية دي، فهتصطدم كتير بالواقع، فهتجاوب على الواقع بجد. وده الطبيعي. طيب طيب هقول لكم حاجه. قال يعني هنفترض ان احنا في المدينه الفاضله ونمشي في جميع خبراتنا على اساس اللي قالته المعايير والكود اوف ايثكس. مش كده برضو؟ وعلى فكره بليف مي بتصرفاتك تستطيع ان تغير المناخ التنظيمي لانك جزء منه. عايز صبر وعزيمة يا شريف. الى حد ما يا اشرف. لفترة. بس اصلي ايه؟ هتقطعوا بعض. ايوه انا عارف. عشان كده مفيش عندنا شركات كبيرة. الشركات اللي هي بقى بالمليارات ورؤوس الاعمال الضخمة ما هيش موجودة هنا في ال... والدخل اللي بتدخل كشركات اجنبية دي صاحبها واحد مش صاحبها شركة مساهمة وفيها الوعي ده. ده اللي فوقك واللي فوق فوقك كله بهذا السؤال. مناخ بايظ. الابره مش بتكسب كام؟ يعني المفروض تكسب كام لو اديرت بشكل سليم؟ يعني هو ده البنش مارك للاداره. طيب تعالوا ناخد اول سؤال كده بيقول ايه؟ ذا تشيف اوديت اكزيكتيف. انا قريت السؤال. فبنقول هو هنا بيقول يقدم، هي خلاصه الكلام. السينيور مانجمنت لما طلبت الكوارتر اكتيفيتي ريبورت يقدمه ولا لا قبل اجتماع المجلس. طيب يبتدي بنمره دي، بيقول لك بروفايد انفورميشن تو سينيور مانجمنت ذات بيرتينز اونلي اونلي. يبقى هنا حجز حته. هو هل الاكتيفيتي ريبورت فيه معلومات بتروح للسينيور بس ومعلومات بتروح للبورد بس، ولا كل المعلومات اللي بتخطر هنا بتخطر هنا؟ ماشي ريستريكشن اونلي. Only to completed engagement and observation. طب افرض ان في observation و engagements لسه تحت الانتهاء، يعني كانت المفروض هتدخل. لا بالعكس، كانت المفروض ان هديلك مثال يا شريف. لو انا المفروض اراجع ادارة المشتريات في شهر 12 ده وفقا للانيوال ورك سكادول، خلص شهر 12 على ارض الواقع العملي والمراجعة لسه ما خلصتش، يبقى المستهدف ان انا اكون على شهر 12 مخلص اداره الايه المشتريات. الفعلي ان انا عامل ديفيجن لاني بنهايه شهر 12 على ارض الواقع العملي انا اللي عامل ديفيجن. ما هو ده اسمه اكتيفيتي ريبورت على الانترنال اوديت. انتوا رحتوا ان الاكتيفيتي ريبورت ده على مين؟ امال ده على عمل الانترنال اوديت اكتيفيتي. اكتيفيتي ريبورت ابيها كلمه انترنال اوديت اكتيفيتي ريبورت. يبقى ده تقرير نشاط وحده المراجعه الداخليه. انا مش حامل هضمن الريبورت ان في ديفيشن. هضمنه ان في ديفيشن وهقول كمان الكوركتيف اكشن اللي هعمله واكتب الاسباب لهذا الديفيشن من حق. يبقى بيكمل and observations available in published engagement communication. بيرد طبعا بيقول لك the information need not be limited to. مش محتاج ان انا والا كده يبقى انا بدلس لو اتكلمت على الانجيجمنت اللي خلصت بس. يبقى معنى كده ان انا مش هذكر ان كان في الانيوال ورك سكادول المفروض عليا اعمل ايه. صح ولا غلط؟ يبقى انا بعرض من زاويه واحده، ده كده انا بدلس اساسا. To the completed engagement and observation available in published engagement communication. الاثنين مع بعض. نمرة C. Disclose to the board only. يبقى هنا كلمة only فيها limitation. ان انا بفصح لحد وما بفصحش للتاني. والتمييز ده ما جاش في المعايير بشأن الاكتيفيتي ريبورت. Disclose to the board only. Those mailers. المؤشرات يعني. In the activity report that pertain to expenditure and financial budget of. يعني معناها ان انا احجب على السينيور مانجمنت الاثنين دول اظهرهم بس للبورد. بالعكس انا من رايي ان دول اكتر من اختصاص مين سينيور مانجمنت. هو البورد هيعرفهم برضو بس اللي يقدر يعرف التفصيلات حصل انحراف في الموازنه الماليه في التعيينات في خلافه ده اكتر يهم السينيور مانجمنت يا جماعه. فاذا طبيعي. لا بس محتاجة. ليه؟ لاني افرض ان نظام الريبورتينج سيستم قايم على ان البيانات اللي عند السينيور مانجمنت هي بيانات خارجة من ادارتي. هو مين اللي هيغذي بيها السينيور مانجمنت؟ يبقى البيانات معنى وحدة داخل النظام كله جوايا ريبورتينج سيستم. يبقى معنى كده بالظبط انا وحدة كنترول زي ادارة المبيعات والمشتريات او الاخر ويشملني المناجير الريبورتينج سيستم. ده حته من المناجير الريبورتنج سيستم ان انا بقول للمانجمنت اللي حصل في ادارتي كيت وكيت وكيت من فعاليات تعيينات من خلال اسلوب منظم بيتم خلال السنه طبعا من خلال مونيتورنج وانترنال مانجير الريبورتنج سيستم وبيتم في شكل تقارير نهائيه بتتبلغ للوضعيه العامه. لا اصل احنا عاملين ده كعدد. احنا بنتكلم مش على العدد بس، على العدد وعدد الساعات وعلى السكيلز اللي موجوده وهل فعلا سكيلز ولا انا عملت اوت سورسنج. في مليون طريقه اصلا مش مجرد ان هي ايه انا عينت واحد. طب ده ساعات العمل، طب عدد ساعات العمل المقدره كم، عدد ساعات العمل الفعليه كم في كل سكيل وهكذا. تفصيل اكتر من كده. يبقى انسر سين كوريكت بيكوز ذا ريبورت شود نوت بي ريستريكتد تو. لا يجب ان يقتصر على الاكسبندتشر اند فاينانشال بادجتس. هنا ما اجاوبش على حاجه لانه هو طب احنا عارفين ان الريبورت مش هيقتصر على دول. ده الكلام بصفه عامه على الريبورت. ده هو المفروض ان هو بيقول لك لا ينبغي ان انا اعرض الاثنين دول على البورد بدون الايه؟ بدون السينيور مانجمنت، لا تعرض على الاثنين. Information about significant deviation from engagement work schedules and staffing plan should be included. Should be included فين؟ في الاكتيفيتي ريبورت. اللي يعرض على مين؟ اللي يعرض على الاثنين. اللي يعرض على الاثنين. نمره دي. Withhold احجز. Withhold يعني احجز. Withhold disclosure الافصاح of the activity report to senior management. ليه احجز الافصاح عنه؟ Because such mailers or such matters are the sole provenance. يعني من اختصاص وحيد، اختصاص منفرد للبورد. المعايير قالت كده؟ المعايير قالت الاثنين مش كده؟ يبقى انا اعرضه على senior management كده. نمرة ايه؟ بروفايد. يبقى هنا الاجابة الصح اذا طلبته المانجمنت قبل اجتماع البورد تاخده. بروفايد ذا اكتيفيتي ريبورت تو سينيور مانجمنت از ريكويستد كما طلب منها. اند ديسكاس اني ايشوز ذات مي ريكواير اكشن تو بي تيك. يعني ممكن اكشن ده بالتنسيق مع الشيف اوديت اكزيكتيف والسينيور مانجمنت. مفيش اي مشاكل. سؤال تاني. الشيف اوديت اكزيكتيف اكتيفيتي ريبورت شود. نمرة ايه؟ List the material engagement observations of major engagements. كلام ده صح؟ يبقى ده معناها ببساطة should list الجزئية ديت دوت ممكن يكون على مستوى كل انجيجمنت على حده ان انا اقول ملخص بسمري ريبورت وخد يا ست مانجمنت وخد يا ست ايه بورد اوف دايركتورز. يبقى قاعده اكتيفيتي ريبورت اكثر عموميه بكثير من مجرد ان انا اذكر على الميجر اوبزرفيشنز اللي موجوده على مستوى سبيسيفيك انجيجمنتس. انسر ايه is برضو incorrect because a list of material engagement observations is not an activity report. The summary report. It is a summary report. نمرة بي list تذكر يعني list يعني يس تذكر او يرد فيها uncorrected reporting condition. شايف الكلام ده اللي احنا كنا نتكلم فيه من شوية. اقول الحاجات الـ uncorrected دي مواضيع فولو اب ده انا ممكن اعملها في ميتنج في سبيشال ريبورت اوجهه سواء للسينيور مانجمنت او البورد. يبقى ده مش الاكتيفيتي ريبورت اللي احنا بنتكلم فيه على الحالات اللي هي طلبناه في توصياتنا كيت وكيت وكيت ولم يعمل بها. يبقى ده مش موضوع من موضوعات الاكتيفيتي ريبورت. بالظبط كده بالظبط. بالظبط ليه استرشالا باهميه دوري عشان يعرفوها وامدادا للمستقبل لتسهيل اعمالي. هذه الفكره ببساطه. وعلشان خاطر اقول لهم احنا كلنا في مركب واحد يا جماعه. ما وصلتش. تقييم الاداء للاداره هنتكلم عليك الانترنال والاكسترنال اسسمنت ده موضوع تاني خالص. يبقى هنا احنا بنفرد الصوره العامه اهو عشان كده انا بسميه بقى ايه انترنال اوديت اكتيفيتي ريبورت نشاطنا السنوي. بالظبط. عملنا ايه السنه اللي فاتت؟ ديبارتمنت بيرفورمنس. ما هو احنا عملنا ايه؟ ايه اللي احنا اشتغلناه من انجيجمنت؟ مش ايفاليويشن. كلمة ايفاليويشن دي يعني assessment to assess تقييم. ده عرض احنا عملنا ايه السنة اللي فاتت. عرض بس مؤدب شوية. كان مستهدف ايه واتعمل ايه والفروقات ليه او الفروقات قد ايه وليه. يبقى اذا هو ما وصلش الى حد الكلام الكبير اللي هو المساءله والايفالويشن وهذا ما وصلش. بس وصل الى جانب العلم ومحاوله ان احنا في مركب واحد نتفادى الاخطاء بعد معرفتها. نصلح. يعني ما هياش الحاجه اللي ايه اللي توصل. يعني عشان كده هي لما كنا بنتكلم في موضوع الاندبندنس ما بتوصلش الفقد الاندبندنس لانها في الاول وفي الاخر السينيور مانجمنت هي اللي بتقول لي اوكي اصرف. يبقى لازم اعرف اللي قال لي اوكي اصرف ان انا صرفت فعلا فيه مشكله برضه على سبيل المثال. تمام. نمره سي ريبورت ذا ويكلي اكتيفيتيز اوف ذا individual internal auditors. ده اسمه كشف ايه يا اولاد؟ ده بيسموه في مصلحه الضرايب بس بيبقى شهري بيسموه كشف الايه؟ لا كشف النشاط. اسمه كشف النشاط. هنا برضو في كشف النشاط بس ده داخلي بقى. انت عملت ايه الاسبوع اللي فات؟ عملت ايه الاسبوع اللي فات؟ اديني نشاطك الاسبوع اللي فات. فده حاجه ملوش علاقه بالانيوال اكتيفيتي ريبورت خالص. بيكوز ريبورت اوف ويكلي اكتيفيتيز از نوت ان اكتيفيتي ريبورت. ودي داخليه. دي داخليه بتعرض قدام السوبرفايزر بتاعه كجزء من السوبرفيشن عشان نعرف هو شغال فين. نمره دي كومبير الانجيجمنت كومبليتد اللي خلصت فعلا وذ انجيجمنت بلان. وده مش تناقض مع نمره دي اللي فوق. ده مش تناقض مع نمره دي اللي فوق. يعني معنى كده ما تفهمش ان هو بيعمل كومباريزون اللي خلص مع اللي كان المفروض يخلص انه لا يذكر الانكمبليت يذكرها. ما ده ديفيشن يا جماعه. السؤال اللي بعده ذا بيست مينز افضل اسلوب فور ذا انترنال اوديت اكتيفيتي تو ديتيرمن ويذر اتس جولز اهدافها امبلمنتنج برودر كفرج. كلمه برودر كفرج يعني كنت عايز تقول حاجة؟ اقول عايز تقول حاجة اقول قول. بالعكس اللي انتوا بتتكلموا عليه ده خبرة كبيرة. الله انا نفسي استفدت من كده. الله بس انتوا عددكم كلكم مع بعض 20 واحد. احنا مش احنا مش في محاضره. شريف خلاص خلص نفسه. شريف خلص نفسه. احنا مش في محاضره اكتر ما احنا في برين ستورمينج للسيشن بنطور فيه مهارات. ده الفكره. انا ساعات بزهق من انا بتكلم فمحتاج حد ايه يفضل ينقش الافكار. ليه؟ لان لما تناقشنا جاتني في الاخر الكلمه اللي اتقالت دي جميله، مع مرور ابتديت افهم ان دوره ما هواش بقى مساءله وما هواش بلورت الفكره في ذهن الناس اللي ايه القعده. فمن الفكره لان كنت ممكن تطلع من هنا ان لا بقى لا ما ينفعش ان السينيور مانجمنت تفرض رايها وان انا احط قدامها تقرير باعمالي وكده هتموت الاندبندنس بتاعي. مش كده برضه؟ الحاجات دي هي الامتحان يا جماعه، صدقوني هي دي الامتحان، انك انت بتطور فكرك بالتولز اللي بيديها لك دي. اي اعتراض تاني؟ طول the best means افضل وسيلة for the internal audit activity to determine ان تحدد اذا كانت الجولز اهداف الانترنال. احنا قلنا ده المره اللي فاتت، اهداف الانترنال اوديت اكتيفيتي جزء من الاهداف بتاعت المنظمه ككل. لما بتصاغي الاهداف كيف يتم تنفيذ الاهداف؟ يبقى من خلال ادائها الاكتيفيتيز اللي هي الانيوال ورك سكادول. يبقى شوف هي شوف الرابطه ماشيه ازاي. الانترنال اوديت اكتيفيتي ليها اهداف، اهدافها متسقه مع اهداف المنظمه. طب كيف تحقق الاهداف؟ من خلال تنفيذ الانيوال ورك سكادول. طب كيف يتم تنفيذ الانيوال ورك سكادول؟ من خلال دعمتين، استفاد وفلوس. يبقى الاثنين بادجت دول بيحققوا الانيوال ورك سكادول اللي هو في دوره بيحقق اهداف الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي هي جزء من الاهداف بتاعت ايه المنظمه ككل. ما هو دي الفكره. اذا the best means او افضل طريقه for the internal audit activity to determine انها تحدد بقى whether it's goals of implementing broader coverage. broader coverage يعني عدم اقتصار الانجيجمنت على مناطق قليله في المنشاه. of functional activities has been met. انها تعرف اذا كانت ده حصل ولا لا. has been met انها البرودر coverage حصل ولا لا. is through يتم من خلال نمره ايه؟ accumulation of engagement observations by the engagement client. عارفين يعني ايه معناها دي؟ معناها ايه نمرة ايه دي؟ بعدد ملاحظات. ان انا اقول تلاحظ لنا يبقى حوش دول بتوع ادارة المبيعات، حوش دول بتوع ادارة المشتريات، حوش الملاحظات دول بتاع ادارة الانتاج. هل كده انت عملت تصور ان خطيت ادارة المنظمة؟ ولا انت حوشت عدد الملاحظات متصنفه على مستوى كل انجيجمنت كلاينت؟ افرض انك انت فحصت 15 انجيجمنت كلاينت وقلت ان دول الملاحظات الاكيوميليتد، عملنا 1000 ملاحظه في اداره المشتريات و500 ملاحظه في اداره المبيعات، هل انت كده عملت برودر انجيجمنت كفرج؟ كلمه برودر من زاويه ايه يا جماعه؟ من زاويه هو اصرها لك صراحه، من زاويه الفانكشنال engagement area يعني من زاويه ايه؟ كام اداره عندي؟ يبقى معنى كده هل انت عملت برودر كفرج مش عدد ملاحظات على اداره؟ يبقى نمره ايه بيتكلم على ايه؟ على عدد ملاحظات على مستوى الاداره، لكن مش على مستوى تغطيه على الهيكل التنظيمي الكامل اداره نخلتها. انصر ايه؟ correct. because the number of engagement observations is not an indicator. ما هواش واحدة من الدلالات of breadth. breadth يعني يا ولاد العرض. ايوة. العرض يعني الايه? الانجيجمنت كفرج. مستوى التغطية. or ولا هو برضو دال على quality of the work. طب نمرة سي. نعمل survey. ما هو اصلي برضو في فكرة التي كيو ام ان الادارة تعتبر كاستمر. والانترنال اوديت اكتيفيتي يعتبر سبلاير لسيرفيس. طبيعي ان احنا بندي سيرفيس للكاستمر بتاعنا. الكاستمر بتاعنا هو المانجمنت على مختلف مستوياتها، والكاستمر الثاني هو البورد، والكاستمر الثالث هو الاوديت كوميتي، والكاستمر الاعم هو كافه الستيك هولدرز. يبقى في مفاهيم التي كيو ام انا عايز اعمل ايه؟ اكون كاستمر اورينتد. يعني ايه كاستمر اورينتد؟ يعني معناها الكاستمر هو اهم اعتبار في اداء الخدمات. ف فبيعملوا سيرفي. السيرفي على مستوى الساتسفاكشن لخدماتي ممكن يبقوا مبسوطين، بس اللي بيتكلم على الانبساط القدرات اللي دخلتها التي ليست بالضرورة ان تكون كل ادارات الشركة. فاذا السيرفي ده بيديني دلالة على ان الكواليتي بتاع تقديم الخدمة حلوة، لكن ما بيتكلمش على البريث للكفرج بتاعي، مستوى التغطية بتاعي عريض وشمل الكل، ولا مستوى التغطية بتاعي ضيق وشمل بعض الادارات. سيرفي اوف مانجمنت ساتسفاكشن with the internal audit activity بيقولك لا مش ده اللي بيدي البرودر كفرج، because management satisfaction does not directly relate to the expressed goals اللي هي ايه؟ ان يكون عندي من احد اهدافي broader engagement coverage. نمرة دي implementation of quality assurance program. يعني ما احنا قلنا احنا نعتبر سبلاير لخدمة كوظيفة internal audit activity، يبقى لازم يكون عندنا، ودي مهمة نتكلم فيها في الصفحات اللي جاية، لازم يكون عندنا حاجة اسمها quality assurance program. ده مسؤولية وضعه ومتابعته والاشراف عليه هو chief audit executive. الرجل chief audit executive يحط نظام للquality assurance. يعني ايه؟ يعني ان جميع الخدمات اللي هتقدم من خلالنا كوظيفة يجب ان تكون of high quality. صح ولا غلط؟ هل مسألة الكواليتي ترتبط بالبرودر كفرج، ولا مسألة الكواليتي ترتبط بكيفية تقديم الخدمة والبرودر كفرج يرتبط بمستوى مساحة تخطيط وظيفة الانترنال اوديت لأهدافها؟ يبقى السؤال هنا بيتكلم على مساحة مش على كواليتي. برضو انصر دي مش كوريكت، because implementation يعني تطبيق وظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي بقيادة الشيف اوديت اكزيكتيف لكواليتي اشورنس بروجرام، وبقى كواليتي اشورنس بروجرام هاز نو بيرنج، ملوش علاقة بالاستيتد جول اللي هو ايه؟ البرودكت كفرج. طب نمرة بي comparison of engagement work schedule with actual engagement activity، لانه ممكن يكون وارد في الخطة ان انا اغطي 20 ادارة على تنفيذ الفعل غطيت 4 ادارات، يبقى انا كده ما طبقتش اللي جاي وما عملتش البرودر كفرج اللي كان مسمع. صح ولا غلط؟ تعال نقرا ما هم هم هم هم. السؤال اللي بعدي ان انيوال سمري ريبورت، هي اكتيفيتي ريبورت اسم تاني ليها، لانه الاكتيفيتي ريبورت بتقدم اتليست سنويا، وطبعا طالما ارتفعت في مستوى تقديمه سينيور مانجمنت بورد لازم يكون سمرايزد، لانه وقتهم بفلوس. An annual summary report of completed work او engagement work يعني الفعليات اللي حصلت submitted اللي بيروح للسينيور مانجمنت and the board by the chief audit executive should نمرة ايه؟ discuss the administrative condition الوضع الاداري of the internal audit activity، مسألة داخلية ولا خارجية؟ administrative condition اللي بيسموها الحالة الادارية، يعني كيف حال ادارتي؟ هو بيناقش حال ادارته ولا بيناقش معامل تخطيطه لانجيجمنت على ادارات الشركة؟ اسمع ثانية، على ادارة الشركة هو بيناقش اللي بيحصل جوه ادارته، هو بيقول ادارتي عملت ايه لادارات الشركة وصرفت كام وعينت ايه؟ answer incorrect because the administrative condition of the internal audit activity is a subject appropriate for external assessment. ده لما يجي حد يقول internal كمان ممكن، يبقى لما يجي حد يقيم اعمال ادارتي عشان يشوف وضع الشؤون الادارية عندي شكلها ايه، المهام الادارية بتتم ازاي، وده جزء من نظام الكواليتي اشورنس بروجرام، لان انا عايز اعمل اعمالي كلها تتم at high quality. نمرة بي inform management of the scope of proposed work for the following year. For the following year ده اسمه ايه؟ ده اسمه الانيوال بالظبط، لكن ده بس يبقى لان الاكتيفيتي ريبورت عن سنة فاتت، لكن engagement work schedule عن سنة جاية، يبقى الفرق ما بين الاثنين مش لا ليه سينيور مانجمنت؟ ما احنا قلنا طالما قال لا المانجمنت هنا طالما ما خصصهاش يبقى يقصد المانجمنت المستوى المطلوب، يعني انت ما تقولوش مش المانجمنت، هو المانجمنت بجد، بس انا لما بختار وبقول سينيور مانجمنت ده المعايير قال خلاص انفورم مانجمنت. هي اقل معنى انفورم سينيور مانجمنت، انها مش انفورم مانجمنت. لا لا ما تتخذش كده عشان ما هو ده معيار التفرقه. انا بتكلم على كامينج يير ولا على يير منتهي، ده معيار التفرقه الحقيقي. يبقى انسر بي كوريكت بيكوز ذيس انفورميشن is contained، يتم احتوائها in a summary of the engagement work schedule، يعني مكانها الـ engagement work schedule والـ staffing plan والـ financial budget for the coming year submitted to senior management and the board. تعال بقى نمرة دي. emphasize يعني يجب ان يركز على the number of deficiency observation، ولا ملخص بأهم significant، مش number، العبرة مش بالعدد صح ولا غلط. deficiency observation discovered by the internal audit، ما انا ممكن اجيب 15 ملخوص، لكن انت لما بتيجي بعد كده بتغربل اي تقرير وبتهزه ممكن تلاقي في 40 ملحوظة تستنضف منهم واحدة تبلغها صح ولا غلط. اذا العبلية مش عدد ملاحظة. incorrect because the materiality significant اللي هو قالها of observation not their number، هي العملية مش بتكمل. it should be emphasized. طب نمرة CLA بيتكلم على annual report should describe the extent، يصف الى اي مدى to which the internal audit activity has completed its engagement work schedule. بيقول انا عملت ايه، انجزت ايه بالنسبة للمستهدف. يبقى بيقارن ما بين المستهدف والفعل. صعبة يا اولاد. بس ما احنا كده اللي عندنا اللي هو اللي نمبر لا بس مش عدد برضو، لان هو سيجنيفيكانس بنحس الماتيرياليتي. نمبر برضو لا مرفوضه. مش نمبر، سيجنيفيكانت ماتيريال اوبزرفيشن. وبعدين احنا بنقوله لمين؟ احنا بنقولش رئيس الجهاز ده، احنا بنقوله خد غش ده عشان ده هيروح لمجلس الشعب. لمين؟ لغرض ادانه الجهه وتفر بقى اقامه مساءله. لكن هنا هي الهدف مختلف خالص، عشان كده ما اقدرش اسميه هو اسمه التقرير السنوي. بالظبط كده. كواليتي اشورنس، احنا اتكلمنا على تي كيو ام ومن ناحيه الكامله مش كده برضو؟ اتكلمنا على تي كيو ام توتال كواليتي مانجمنت. هنا التوتال كواليتي مانجمنت مسؤوليه ايه؟ هل الكواليتي مانجمنت بالضروره تكون مسؤوليه اداره موجود على هيكل تنظيمي، ولا مسؤوليه اتش امبلويي في مكانه؟ مش كده برضه؟ في مفاهيم التي كيو ام بتركز على كاستمر، هي كاستمر سنترلايزد، كاستمر سنترد. وفكره الكواليتي دو ات رايت فيرست تايم، دو ات رايت فيرست تايم، يعني اعمل كل حاجه صح من اول مره. وده بيجي من خلال ايه؟ وده بيجي من خلال التدريب اساسا، والتدريب لازم يكون فورمال زي ما احنا قلنا، مش كو وركر تريننج، مش زميلك يدربك، لان لو زميلك دربك ممكن ينقل لك عادات عمله السيئه، ممكن ينقل لك عادات عمله السيئه. فلازم يبقى بروفيشنال اللي بيدربك، بيدربك على اصح ما يجب. فكره الكواليتي هنا قايمه على ايه؟ انت ممكن تحقق على سبيل المثال سيفنجز بوجودك بمليون دولار لانك بتقدم خدمات بكواليتي رديئه، لكن لو تحسنت الكواليتي بتاعتك كوظيفه انترنال اوديت للكاستمرز اللي هم ادارات المنشاه وخلافه، ممكن يكون اجمالي الوفر اللي هتستفيد من شركتك عشرات الملايين مش مليون دولار. اذا فكره الكواليتي هي الاساس السائد النهارده، بالمفهوم ان الكاستمر بتاعي اتنين، انترنال كاستمر اللي هي الادارات اللي انا هنفذ عليها الانجيجمنت، واكسترنال كاستمر اللي هي مجموعه الستيك هولدرز او حمله المصالح اللي بترتبط مصالحهم الحيويه بنجاح المنشاه نفسها. الله، يعني معنى كده ان لازم اطبق مفاهيم التي كيو ام، لان انا اداره من الادارات اللي لو انا جودت الخدمه بتاعتي عدد المستفيدين كبير جدا صح ولا غلط. يبقى معنى كده علشان اجود يبقى لازم احط نظام للكواليتي. هذا النظام مسؤوليه مين وضعا؟ مسؤوليه التشيف اوديت اكزيكتيف، وتغييرا ودراسه واحكاما ورقابه ومتابعه. يجي مين بقى يحكم عليه؟ يا اما انا كرئيس للإدارة اجيب ناس تحكم عليه يقولوا له يا جماعة النظام شغال ولا لا لمعرفتي، وهقول للبورد برضو لاني عندي كود اوف اسكس، وهقول للسينيور مانجمنت باسمه انترنال اسسمنت. يا اما يتفرض عليا انه البورد والسينيور لازم يعرفوا فيجيبوا لي حد من بره عشان يقيم النظام، يديني صورة من التقرير ويودي صورة للبورد والسينيور مانجمنت يقول لها الاحوال ما تسرش عدو ولا حبيب، او الاحوال كويسة، ورأينا ايه في اعمال الانترنال اوديت اكتيفيتي من مفهوم الكواليتي، وهل هم ملتزمين بنظام الكواليتي كنترول بروجرام المحطوط ولا لا، او كواليتي اشورنس بروجرام. يبقى معنى كده ان هما ثلاث مواضيع جوا بعض. الموضوع الاولاني ان المعايير الزمت للتشيف اوديت اكزيكتيف بوضع نظام الكواليتي اشورنس. ثم الموضوع الثاني ان هذا النظام الكواليتي اشورنس اللي هو ملتزم بيه للتشيف اوديت اكزيكتيف ملتزم مش بوضعه فقط وضمان تفعيله علشان خاطر تقدم خدمات الانترنال اوديت اكتيفيتي بالكواليتي المطلوبه للكاستمرز. الموضوع الثاني بيجي بقى يبص ويقيم هذا النظام سواء بمحض ارادتي انا كتشيف اوديت اكزيكتيف ده انترنال اسسمنت، او بغصب عني ودور علشان خاطر المهتمين بعملي اللي هم السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز يعرفوا اذا كان فعلا فعاليات ادارتي سليمه او لا. هو ده التقييم اللي نسميه بقى تقييم، يبقى دوت اكسترنال اسسمنت. يبقى هم كام موضوع؟ ثلاثة، النظام نفسه والانترنال اسسمنت والاكسترنال اسسمنت. تعال نتكلم في كواليتي اشورنس. اشورنس ريزنبل طبعا، لان ما حدش يقدر يقدم ابسوليوت اشورنس. اند لا انا رحت مع ايدك خالص يا وائل، انت رحت مع ايدك لما عملت كده، ما انا صرحت. انا هبتدي بالبادجت العنوان الرئيسي دلوقتي. العنوان الرئيسي ده اخر جزء في المقرر اللي هو ايه بقى، بعد ما عرفنا الشارتر وحطينا لنفسنا اندبندنس وميزنا نفسنا في الهيكل التنظيمي وابتدينا نحط خطط استراتيجيه متمشيه مع اهدافنا ونترجمها لخطط سنويه اللي هي الانيوال ورك سكادول، وابتدينا نحط موازنتين اطبخ يا جاريه طب كلف يا سيدي اديني اعمال اهو فلوس، وابتدينا ناخد تخطيط على مستوى كل انجيجمنت ده بفرض ان انا شرحته، ودخلنا على كل بروجرام وعملنا له البلاننج بتاعه، وابتدينا نفحص ونجمع ادله الاثبات، ولما جمعنا ادله الاثبات اخترنا طرق عن طريق العينات، ودخلنا في بعض طرق الاثبات اللي بتتجمع الكترونيا اي دي بي الكترونيك داتا بروسيسنج، وبعدين وصلنا ان الوركينج بيبرز اشتمل على ده، وبعدين راح بص في السوبرفايزر معايا وصلنا للاوفر اول ايفالويشن للريكومنديشن تو بي انكلودد، وبعدين رحنا كتبناها في التقرير، وبعدين راح التقرير للسينيور مانجمنت وللاوديتي، وبعدين بعض الحالات اتعطلنا عن شغلنا فروحنا في السكوب ليميتيشن نشتكي ونعاي، وبعدين اتحلت الازمات بتاعتنا فاتعمل فولو اب، وبعدين الحمد لله خلصنا شغل السنه فعملنا اكتيفيتي ريبورت قلنا فيه المستهدف والفعلي. كل 5 سنين بقى تعالوا نشوف في مجملنا احنا حلوين ولا وحشين على اكسترنال اسسمنت، او بمحض ارادتي بيريوديكالي بقى كل سنه كل 2 اللي التشيف اوديت اكزيكتيف عايز يعرف اعمال الاداره بتاعته حلوه ولا وحشه يبقى بيعمل انترنال اسسمنت. على ايه؟ على نظام كواليتي. مين اللي حاطه هو عشان يضمن ايه؟ ان خدماته اللي تتقدم تتقدم كواليتي. وصلت فين؟ مين مين مين مين؟ الانترنال مفتوحة لكن الاكسترنال من بره مفتوح، يعني ممكن ممكن يعني شريك لشريك على سبيل المثال، وده ماسك مثلا افرض ان احنا مثلا شركة متعددة مثلا الجنسيات على سبيل المثال، والهيكل التنظيمي بتاع الشركة نفسها بيتكلم على وظيفة الانترنال اوديت مركزي ولا مش مركزي، بفرض انه متقسم مثلا على مستوى السبسيدياريز، ممكن سبسيدري ايه في وحدة الانترنال اوديت ترجع على اعمال سبسيدري دي على سبيل المثال، والعكس صحيح. بتقرب من فكرة البير ريفيو، انتوا عارفين من فكرة البير ريفيو اللي هو مكتب مراجعة يراجع على مكتب مراجعة، ودي تعتبر انترنال بالنسبة للمهنة على فكرة برغم انها بتتم عن طريق اكسترنال، يبقى معنى كده ببساطة انه internal يعني ممكن بمحض ارادتي كتشيف بودي تكسي كتب ارى من اراه. لكن التقدير برايميرالي اساسا يخصني انا. بس مش معنى انه يخصني كتشيف بودي تكسي كتب ان انا هسكت عليه وعلى الملاحظات الموجودة. انا هعرف برضو السينيور مانجمنت وهعرف الايه الاوديت كوميتي من حقي. لكن في نفس الوقت الاكسترنال اللي بقى موضوع مفروض عليا انه هيجوا لادارتك ويقيموا. ده انا ممكن اقول لك كمان انه ممكن الشيف غادت اكزيكتيف يساعدهم في اختيار الايفاليويتر. لكن ده مش معناها ابدا انه هو هيحتفظ بالريبورت بتاعه. لا ده هو بيهدي ان النظام اللي انت كنت حاطه نظام مش كويس او كويس قوي او ضعيف محتاج تحسينات. الافراد بتوعك مش كويسين وهكذا. يبقى انت هنا بتعمل ايه بقى؟ بتحاول تعلى في المستوى الاداء تحت فكرة البنش ماركينج عشان تقدم بحق كلمة value added internal audit activity to all its stakeholders مش stakeholders. فهمت يا اولاد اللولي؟ في الحالتين بياخد التشيف اوديت اكزيكتيف صوره من الريبورت وبيتعمل صوره ثانيه بتتبلغ بيها السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي سواء الاكسترنال بتطلع عن طريق الايفاليويتور او عن طريق الانترنال التشيف اوديت اكزيكتيف بيطلعها بنفسه. هيطلعها بنفسه ويقول لهم يا جماعه انا شوف لما انا جيت قيمت عمل اداره لقيتها زباله ازاي. وما يقدرش يعمل ويس هولد لهذه المعلومة لان الكود اوف اسكس قال should not refrain to disclose information سواء فيفربل اور ام فيفربل. كود اوف اسكس ما هو عشان كده لما بتسمعه وتقول اصل في مصر مش هينفع ما هو ده المفروض اخلاقيات مهني بقى. وبعدين انا لما اتكلم على اخطاء الادارة ونقاط الضعف بتاعتها انا قوي انا مش ضعيف. اللي بيعمل كده ده مش انسان ضعيف. لكن فيه طيب غير ما هو بروفيشنال واكل عيشه موجود وليه تمن وانجازاته محسوبه له او ما هو واحد ده اللي بنقيسها كده. انتوا عارفين انا لو مثلا ايه من مثلا هيئه المدربين العالميين لما تيجي تقيم مدرب عالمي لو جه في مصر ما تعدلوش انجازاته او اخفاقاته اللي عمله في مصر. لان ده وضع تاني. قيم شغله في اي حتة في البلد عشان تعرف تصنيفه العالمي اسقط الفترة اللي اشتغلها في مصر. لان دي فترة عاها. يعني لان احنا مفاهيمنا مرتبكة. مفاهيمنا مرتبكة. ما عندناش احنا كنا وصلنا الجملة كنا بنقولها لو ما عرفناش نكذب وصلنا لاول خطوات واهم خطوات الاصلاح. البداية على فكرة في صدق وكذب. ده من رأيي الشخصي. الحتة الصغيرة دي الكذب دي اول حلقة في الطريق الى جهنم شرعا. لانها بتقود الى كل الكبائر اللي في الدنيا. حل لاي كبائر في الدنيا هتلاقيها ابتدت بايه؟ كذبة. احنا عندنا في مصر كده لا خلاص بقى ما احنا روحنا في الطريق الغلط. اذا انا مش اخاف طالما انا ماشي صح وفي مهنة بتربطني وفي كود اوف اسكس وفي ستاندرد حكماني وتفر هي العملية ايه؟ واللي بيكلمكم ده اكبر كذاب على فكرة لان جزء من المناخ العام. مين مش كذاب هنا؟ يعرف حد يقدر يقول انا مش كذاب؟ في الفترة الاخيرة. والله حلل مش النهاردة. حلل نص اليوم الثاني. اتحدى. حلل على مستوى يوم هتلاقي نفسك كذبت كذبة. لازم تحلل. واحد سميها مجاملة سميها مشي امورك. لازم تسميها هتسمع. هتسمع. اقف كده. قول انا ما جريتش ولا كده. اتحداك. اتحداك. ده مش الخطوبة بس حياتك كلها. هي امتداد. بكرة هو امتداد للماضي. عشان بنخاف. عشان بنخاف. الخوف هو اصل الكذب. خوف على مظهرك. خوف من الاخر. خوف من الانتقاد. خوف من انك انت توجع دماغك. استسهال لأي حاجة. عشان بطبيعة تتعلم يبقى حوار فعلا. ما وقلب مع المرض خلاص. تعالوا بقى نخاف شو او نقرأ شوية في الحتة. يلا اولاد يعني عايز ادي بس لغاية الصفحة الاولية. اللي هو الكواليتي اشورنس وامبروفمنت بروجرام. بروجرام. بروجرام يعني سيستم هنا جماعة. سيستم كامل. وفي مكاتب المحاسبة الخارجية موجود هذا البروجرام مش كده برضو؟ عندكم انتوا كواليتي اشورنس بروجرام ولا لا؟ براكتس ريفيو عندكم ما عندكمش؟ هو كل ما المكتب يكبر شويه المفروض يبقى عنده هذا البرنامج اللي هو نظام كواليتي اشورنس. ما عندناش في الجهاز. ما عندناش للاسف، ما عندناش. وده مهم جدا، ده مهم جدا. ليه؟ ما هو اصل المفروض النهارده لا بالمكاتب الصغيره فيها يعني مكتب شوي فيه مكتب الصغير على ايه؟ هو لما بيعمل ريفيو على ايه؟ على السيستم على السيستم اللي بيشمل بقى نظام الكواليتي اشورنس ده نظام داخلي الاداء هو بيجي راجع على هذا البرنامج. The chief audit executive should develop. كلمة develop هنا بتبتدي بالديفلوبمنت من حيث الوضع، الامبلمنتيشن من حيث التطبيق، المينتنانس من حيث الايه؟ الفولو اب. Developing, implementation and maintenance. Develop and maintain a quality assurance. يبقى مسؤولية مين يا اولاد فكرة الكواليتي اشورنس ده؟ The chief audit executive. And improvement program لتحسين عمل الاداء. The covers والتي يجب ان يشمل يبقى نطاقه ايه يا اولاد؟ شوف نطاقه وعموميته شكلها ايه؟ كل الخدمات، كل المجالات. تمام؟ مجالات التدريب، مجالات التعيين، مجالات الارتقاء بالمهام، مجالات الاسناد للانجيجمنتس، مجالات الالتزام مع التشارتر، مجالات وضع الاهداف، مجالات التخطيط، مجالات الانترنال ريبورتنج، شكل الاشراف بيتم ازاي، الفولو اب بيحصل ازاي، عرض المشاكل بيحصل ازاي، تقييم اداء العاملين بيحصل ازاي. خد من هنا جميع اعمال الاداره، جميع اعمال اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي، اول اسبيكتس اوف الانترنال اوديت اكتيفيتي، اند continuously monitors its effectiveness. يعني يشوف هل بيؤدي الاهداف منه ولا لا. لانه طبعا اي نظام بيتحط في اطار بيئة. البيئة لما بتتغير بيحتاج لتغيير اجزاء من النظام. فعشان كده بيقول لك continuously. يعني بشكل دائم بقى بيحط بيشوف هل هو بينفذ ولا ما بينفذش الايه? الافكتفنس اللي هو الاهداف التي وضع من اجلها. يبقى القاعدة العامة انا رقيب على ذاتي في نظام فعلته. بس الانترنال والاكسترنال اسسمنت هي ادوات خارجية. لمعرفة مدى التزامي بالنظام. A quality assurance and improvement program should be designed. ينبغي ان هو يصمم بواسطة الـ Chief Audit Executive to provide reasonable assurance to the various stakeholders. كلمة various stakeholders لو كافة حملة المصالح. من حملة المصالح إدارة المنشأة، البورد اوف دايركتورز، الاوديت كوميتي، الجهات الرقابية، حملة الأسهم، حملة السندات، جميع أصحاب المصالح داخليين وخارجيين، ستيك هولدرز، اوريدي انترنال اوديت اكتيفيتي. يقدم لهم إيه؟ ريزنبل أشورنس بإيه؟ بنطمنوا يا جماعة، أعمالنا كانترنال اوديت اكتيفيتي على أحسن ما يرام من كواليتي، ذات واحد. إن الانترنال اوديت اكتيفيتي واحد بيرفورم ان اكوردنس ويز ات تشارتر، يعني ملتزمه بالشارتر بتاعها اللي هو بيحدد البربس الاثوريتي والريسبونسابيلتي بتاعتها، يعني ما خرجتش بره حدود الشارتر وما اثرتش في الصلاحيات والمسؤوليات والاهداف المقوله ليها في الشارتر ده واحد. Which should be consistent اللي هو يقصد الشارتر should be consistent with the standard and the code of ethics. وان الشارتر لا يتعارض مع المعايير ولا مع الكود اوف ethics، يعني ان الشارتر اللي وضع غير متعارض مع المعايير ولا الكود اوف ethics وانه تم الالتزام به. واحد. اثنين. ان الانترنال اوديت اكتيفيتي اوبريتس بشكل افكتيف، يعني بتشتغل بشكل يحقق اهدافها ولا تفوق تكلفة عملها العائد المرجو ان افشنتلي. يبقى بتشتغل بشكل يحقق اهداف افكتيف وبشكل افشنت، يعني مبدا الكوست بنفيت مراعاه عند اداء اعمالها. ثلاثه. ان الانترنال اوديت اكتيفيتي از بيرسيفد. بيرسيفد يعني في ادراك في مفهوم الستيك هولدرز باي ذا ستيك هولدرز انها فاليو ادد اند امبروفينج اوبريشنز. طبعا يبقى معنى كده از بيرسيفد يعني معناها ان انا عملت سيرفي من الستيك هولدرز فعرفت ان الكواليتي بتاعت خدماتي كواليتي عاليه وهم حاسين بيها فعارفين ان انا فاليو ادد في ادائي. The quality assurance and the improvement program should include واحد appropriate supervision، الاشراف الكامل او الاشراف الكافي، لانه اعمال ادارتي مش هتتم بالكواليتي الا اذا وجد اشراف كافي. periodic internal assessment، انه لازم انا كواضح للنظام اللي هو التشيف اوديت اكزيكتيف وكمتابع لي اجيب حد كمان يقيمه، دي بقى ده بمحض ارادتي اللي هو الانترنال. وايضا ongoing monitoring، ده عن طريق مين؟ ده عن طريق التشيف اوديت اكزيكتيف وعن طريق ريبورتنج داخل النظام، ده embedded في النظام، اني انا حطيت نظام يضمن هذا النظام من خلال مجموعه من التقارير تترفع لي كتشيف اوديت اكزيكتيف ان هذا النظام حصل عليه التزام كامل اثناء عمله. لكن الاسسمنت سواء الداخلي او الخارجي ده بريودك، كل فتره، كل سنتين، كل ثلاثه، كل خمسه، يبقى ده معناها بريودك، لان حد جاي يعمل اسسمنت عليه. لكن النظام نفسه بالتلقائيه بالاوتوماتيكيه بتاعته اللي هي في نمره سي ongoing monitoring في ايد التشيف اوديت اكزيكتيف من خلال مجموعه من التقارير الداخليه عن كيفيه عمل ادوات النظام. بسالك سؤال، لازم المعايير قالت كده صراحة، وقالت ان الاوديت كوميتي هي اللي بتطلب الاكسترنال اسسمنت اتليست كل 50 مرة، لكن ممكن يتم كل اقل من الانترنال اوديت اكتيفيتي شارتر للاثنين. هل الموجود من نصوص في الشارتر متعارضة مع كود اوف اسكس ومع الستاندرد؟ اذا وجدت يبقى انت مش بتأدي خدماتك صح. طب مش متعارضة، هل الشارتر انكلوزيف يعني بيبلور فعلا الاطار اللي المفروض تشتغل منه ولا نارو؟ طب ليه ما عرضتش الشارتر اوسع عشان تقدم فاليو ادد اوسع؟ طب هل اللي موجود في الشارتر بصفته برود وبصفته متسق مع المعايير نفذ فعلا ولا ما نفذش فعلا؟ اهدافك ومسؤولياتك وصلاحياتك، شوف النظرة كاملة مش كده برضه. The chief audit executive should develop and maintain a quality assurance and improvement program that covers all aspects of the internal audit activity and continuously monitors its effectiveness. All of the following are included in a quality program. يعني موجودة في البرنامج ده ما عدا نمرة دي. Included ان ضرورة ان يقيم نظام الكواليتي اشورنس بروجرام خارجيا. موجودة ولا مش موجودة؟ هو الاكسترنال اسسمنت. طيب السوبرفيجن موجودة ولا مش موجودة؟ والبريودك انترنال اسسمنت. انيوال ابريزل اوف انديفيديوال لكل شخص على حدة. هو اصلا نظام الكواليتي اشورنس نظام لعمل شخص ولا لضمان عمل وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي، لكن دوت بيتم بشكل منعزل وتقييم الاداء السنوي على مستوى الموظف، وده بيتم داخلي عن طريق المشرف بتاعه وعن طريق المسؤوليه بتاعه الشيف اوديت اكزيكتيف، وده درسناه قبل كده. يبقى ليس هدف الكواليتي اشورنس اند امبروفمنت بروجرام تقييم اعمال كل موظف على حدة عشان اعمل عليها الابريزل السنوي بتاعه، ده موضوع تاني خالص. تعال نقرا التعليق بتاعها. A quality assurance and improvement program should be designed مبنية المجهولين by the chief audit executive طبعا to provide reasonable assurance تأكد معقول to various stakeholders إلى كافة حملة المصالح of the internal audit activity إنه واحد ان الوظيفة perform in accordance with its charter، ان الـ IAA بتشتغل وفقا للتشارتر، وان التشارتر ملتصق مع ما ورد بالكود اوف اسكس ومع المعايير، which should be consistent مع الستاندرد والكود اوف اسكس. اثنين، ان الـ IAA الـ internal audit activity operates الاعمال بتاعتها بتحقق الاهداف يعني effectively وباقل تكلفة ممكنة يعني مع مراعاة الكوست بنفيت يعني efficiently. ثلاثة، انه بيدرك المتعاملين مع الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي هم الستيك هولدرز ان هذه الوظيفة لها فاليو ادد من خلال احساسهم بالخدمات بتاعتها. is perceived by the stakeholders، ايه هي اللي is perceived الانترنال اوديت اكتيفيتي by the stakeholders as adding value، انها مضيفة للقيمة and بتحسن عمليات المنشأة. The program اللي هو quality assurance and improvement program should include appropriate supervision إشراف, periodic internal assessment ده بطلب من الـ Chief Audit Executive, and ongoing monitoring ده النظام الـ Built-in reporting للـ Chief Audit Executive الذي يضمن ان كل ما ورد في هذا البروجرام مفعل of quality assurance, and كمان يتضمن ضرورة الـ Periodic External Assessment. The program for selecting, اما بقى بيبتدي على بقى على انه لا يتضمن ايه, اما برنامج انك تختار and developing the human resource احنا خدناه تحت عناوين ازاي تختار وبتدرب وبتقيم اعمال سنوي لكل واحد في وظيفة الانترنال اوديت. Of the internal audit activity provides for among other things appraising, لانه اختيار وتقييم each internal audit at least annually, وده ملوش علاقة بالquality assurance لان الquality assurance ينصب على اعمال الادارة بالكامل وليس تقييما لاعمال each individual internal auditor within the internal audit activity. دايتو؟ تو؟ لسا دايتوش؟ والله نكمل. نكمل شوية ما تحبطيش. نكمل ربع ساعة نص ساعة ساعة. يلا يا ولاد حلو اصلي انتوا عملتوا لها حتة احباطة دي جهزت الشنطة خلاص وهتمشي حرام عليك. ساعة كام دلوقتي؟ طيب 10:10 ناخد الصفحة دي بس طيب تبقوا اخروا ساعتكم شوية. Quality Assessment Review of the Internal Audit Activity, هنا بنتكلم على Internal و External بصفة عامة, يعني لسه ما حطيتش العنوانين اللي هو الـ Internal Assessment والـ External Assessment. احنا بنتكلم على Quality Assessment Review. Review يعني حد يجي Reviewer يدور على النظام ويشوفه فعال ولا لا. خلي بالك ان اللي بيدور على فعالية النظام كده اتنين, اللي بيدور على تفعيل النظام اتنين, اللي Chief Audit Executive نفسه من خلال الـ Ongoing Monitoring of Quality Assurance ودي ادوات داخل نظام Quality Assurance نفسها, وايضا عن طريق حد جاي ريفيور يشوف النظام ده شغال ولا لا. الفرق ما بين الاثنين ان الاونجوينج ده بيلد ان في النظام وبيتم على طول في شكل مونيتورينج يومي واسبوعي وشهري ومن خلال مجموعه تقارير دائما, اما الاسسمنت ده بيحصل بيريوديك انترنال او اكسترنال. فاحنا بنتكلم دلوقتي على الاسسمنت بقى اللي بيحصل بيريوديك. كواليتي بروجرام اسسمنت ماي بي بيرفورمد يا اما انترنالي يا اما اكسترنالي. انترنال الهدف بتاعها الاول طمني على صحتي يا دكتور, طمني على صحتي يا دكتور, ده باللغه اللي بيتكلم بيها مين هنا؟ التشيف اوديت اكزيكتيف ده اللي بيتكلم على صحته, يبقى معنى كده طمني على صحتي يعني طمني على اعمال او على مدى الالتزام بكواليتي اشورنس بروجرام داخل ادارتي يا ايفاليويتور. يبقى الايفاليويتور هنا ام ان هو يطمن مين؟ التشيف اوديت اكزيكتيف. لكن الاكسترنال يبقى الايم بتاع الايفاليويتور ان هو يطمن مين اساسا؟ الستيك هولدرز متمثلين في السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز ان هذه الوظيفه لا فعاله بجد وان الكواليتي اشورنس بروجرام والامبروفمنت بروجرام بتاعها فعال. بوث انترنال اند اكسترنال اسسمنت ويل ايفاليويت ادهيرنس الالتزام تو ذا انترنال اوديت اكتيفيتي تشارتر, واحنا لسه قلناها من شويه. يبقى معنى كده انه اساس النظام بيتحط على اساس انه يخلق التزام مع التشارتر, بس هو اضاف وان هذا التشارتر يجب ان يكون متسقا مع اهداف ايه المنظمة, مش كده برضو؟ وان هذا التشارتر يجب ان يتسق مع ما ورد بالمعايير ومع ما ورد بالكود اوف اسكس اتنين والديتيرمن الاكسترنال اسسمنت يعني وذر انترنال اوديتنج سيرفيسز ميت بروفيشنال ستاندردز. يعني معناها لما يجي الايفاليويتور الخارجي او الريفيور عايز يتاكد ان اعمالنا كانترنال اوديت اكتيفيتي تمت متسقه مع المعايير, ده البيسك، ده الاساس، ده البرايمري. يعني لو قالك الكود اوف اسكس والمعايير، لا رقم واحد. لو قالك الشارتر والمعايير، لا رقم واحد المعايير. شوف انا بقولها ازاي. يبقى هدف عين الايفاليويتر على رقم واحد مدى سلامه اعمال الانترنال اوديت اكتيفيتي تتسقر مع المعايير. يجي وراها الشارتر، يجي وراها البوليسيز والبروسيجر، يجي وراها الكود اوف اسكس، يجي وراها ليجي وراها برايمري معايير. يبقى احنا في ادائنا كوظيفه متسقين اساسا مع المعايير ولا دي اهم وظيفه. نمره بي، نمره سي. ان الاسسمنت والايفاليويت ذي تولز، الادوات المستخدمه والتكنيكات. يعني مثلا انا بشتغل سامبلينج، طب ايه التكنيكات اللي انت بتشتغلها في السامبلينج؟ طب هي متناسبه مع الانجيجمنت ديت ولا مش متناسبه؟ يبقى انت هنا بتستهلك وقت اكتر، ما بتاخدش عينه ممثله ولا بتستخدم. فيبص على الوركينج بيبرز بتاعت الاساينمنتس، ويبص على الشغل، ويبص على الصور فيجن اللي تم، ويبص على التقرير، ويبص على المتابعات. بيفحرك بيفحرك. التفتيش الفني بتاعنا بالظبط. بس التفتيش الفني بتاعنا بيقيم ايه؟ على مستوى كل موظف، فيعتبر اسسمنت على مستوى كل موظف. لكننا المفروض ان هو يقيم عمل الجهاز ككل، ويودي تقريره للستيك هولدرز اللي هو رئيس الجمهوريه مثلا ومجلس الشعب. ده الفرق بقى ما بين الاثنين. باي سنتر اودت اكتيفيتي. نمره دي، ان الايفاليويتور او الريفيور ويل ايدنتيفاي تاسكس ذات كان بي بيرفورمد بيتر. يعني في تقريره هيقول لك التاسكات اللي انت عملتها خلال السنه كان ممكن تتعمل احسن ازاي. ما هو لازم ينهي الكلام بتاعه التقرير ولا لا؟ والتقرير بتاعه فيها الديفيشنسيز في عملك، وفيها عدم الالتزام في عملك، وفيها التوصيات بتحسين العمل بتاعك كمان. وبعدين سيت فورث ان يلزم او يضع ريكومنديشن فور امبروفمنت. يبقى الايفاليويتور او الريفيور بعد ما يخلص التقرير بتاعه يحط لك ريكومنديشن ويعمل فولو اب عليه. الديستينجويشنج فيتشر اللي هي بنسميها الخاصيه التي تميز ما بين الانترنال والاكسترنال اسسمنت از ذات. اكسترنال اسسمنت بروفايد اندبندنت اشورنس. اندبندنت يعني ايه؟ اندبندنت يعني معناها مش هي جت تحت امري كتشيف اوديت اكزيكتيف. يعني مش انا اللي جبتها كتشيف اوديت اكزيكتيف بامر مني. يبقى معنى كده اندبندنت عن صلاحياتي انا كتشيف اوديت اكزيكتيف. ممكن اقول للبورد احسن مكتب يقيمني فلان، ممكن ممكن مش عيب. لكن في الاول وفي الاخر مين اللي هيختاره؟ البورد اوف دايركتورز او السينيور مانجمنت. ممكن ياخدوا مني توصيه، لكن الاندبندنس جاي في ايه؟ مش انا اللي طلبتهم. لكن في الانترنال اسسمنت انا اللي طلبت بقى، قلت مين يقيمني؟ ايفون كم. والله بص الاكسترنال بيطمن الغير اقوى، الانترنال بيطمني انا كتشيف اوديت اكزيكتيف. وبالتالي لو انا بطبق شعار بيدي لا بيدي عمرو، يبقى معدل الاستفاده من الانترنال هيمنع ملاحظات الاكسترنال. ولو انا موضوع بالظبط كده. يعني هو انا يعني بفكر بصفه ان انا شخصيه ايجابيه، يبقى هستفيد من الانترنال لانه جاي بمحض ارادتي، وانا عايز اعرف فعلا نظامي ده شكله ايه. ده الطبيعي. ايفون كومبليشن بحال الانتهاء اوف ان اكسترنال اسسمنت. اكسترنال لكن لسه ما اتكلمش عن عناوين اكسترنال وانترنال، بس انا بتكلم دلوقتي بفرض ان اللي جاي يقيم اكسترنال. بحال الانتهاء ذي ريفيو تيم اللي هو الريفيور اللي جاي ده، طبعا الريفيور ده مش شخص، تيم كامل، شود ايشو ا فورمال ريبورت. الفورمال ريبورت ده عباره عن ريبورت بايه؟ بمدى التزامك او عدم التزامك وملاحظاته وتوصياته. كونتيننج ان اوبينيون يشمل فيها راي الايه؟ الايفاليويتور. الراي عام في الاخر، خلاصه بيقول فيها وفي راينا وفقا لما كل ما تقدم ان وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي ملتزمه او غير ملتزمه. شوف الكلام ده، يبقى ان اوبينيون اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي كومبلاينس ويز، ملتزمه او غير ملتزمه مع مين؟ مع معايير رقم واحد. يبقى معنى كده مش مع كود اوف اسكس، مش مع الشارتر، مش مع البوليسيز والبروسيجرز، ملتزمه وفي راينا انها ملتزمه مع معايير الانترنال اوديت طبعا. يبقى دي الخلاصه للسطر الاخير. وطبعا اس هول يعني معناها فيها ايه يا جماعه؟ فيها حته نو بسميلينج، ممنوع التجزئه. يعني الراي قد تكون مناطق عدم التزام، وقد تكون هناك الاكثريه التزام. ف فانا باخد بفكره الماتيرياليتي عند الايه الايفالويشن كله. صحيح في 3-4-5% حالات عدم التزام لو هي مش ماتيريال، وفي راينا وخلاصه مهمة تقدم كله ان احنا في مجمل اعمال هذه الاداره انها ملتزمه او غير ملتزمه. It should also address. Should also يعني يجب ان يرد في التقرير، لكن غير الخلاصه بقى، ده ما يجب ان يرد في التقرير بخلاف الخلاصه. Address. Compliance الالتزام بالانترنال اوديت اكتيفيتي تشارتر اند ريكومنديشن فور امبروفمنت، يعني لو هو كان عمل عليك امبروفمنت وانت نفذت الامبروفمنت ديت ولا ما نفذتش الامبروفمنت. The report should be addressed to the person or organization requesting the assessment، الى البيرسون او الى الاورجنايزيشن الذي يطلب الاكسترنال اسسمنت. قال له اكسترنال، فلو اللي طلبها الاوديت كوميتي يبقى يروح لفين؟ للاوديت كوميتي. لو اللي طلبها البورد اوف دايركتورز يبقى يروح لفين؟ برضه لو طلبتها السينيور مانجمنت يبقى يروح للسينيور مانجمنت. لو طلبتها جهه رقابيه يعني مثلا زي حكومه بتدي اعانه لمنشاه معينه، يبقى تقييم عمل انترنال اوديت اكتيفيتي اكسترنال اسسمنت هيروح للجهه المعطيه للاعانه. يبقى عشان كده بقول لك البيرسون او الايه الاورجنايزيشن، لان قد تكون اورجنايزيشن مستقله كجهه رقابيه. Which is normally. Normally يعني في الغالب اللي بيطلبها قد يكون السينيور مانجمنت او قد يكون البورد، لكن دول مش حصران، دول على سبيل المثال. سؤال: Which of the following statements concerning reporting on a quality program is false؟ جملة غير سليمة. نمرة ايه؟ The report should address compliance. مش ده مش الاوبينيون النهائي. Should address يعني يجب ان يرد به، يجب ان يرد بالريبورت النهائي بتاع الايفاليويتور او الريفيور مدى كومبلاينس مع الانترنال اكتيفيتي تشارتر، صح ولا غلط؟ طبعا. وايه ذا ايفاليويشن اوف كومبلاينس فين ويز ستاندردز از ا كريتيكال كريتيكال كومبوننت، طبعا لانه لازم ان انا كريفيور اعمل ايفاليويشن هل التزمت اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي مع الستاندرد ام لا. ده ايفاليويشن كامل، وده كريتيكال كومبوننت، ودي خلاصه الراي في النهايه. النهايه بيتبني الراي على الحته دي. اوف ان اكسترنال اسسمنت بي ذا ريبورت شود ادريس كومبلاينس مع الانترنال اوديت اكتيفيتي تشارتر، يا ريت به. نمره سي ذا ريبورت شود انكلود ابروبريت ريكومنديشن فور امبروفمنت، يجب. وامال انا بعمل ريبورت ليه؟ عشان انتقده بس. نمرة دي the report shall be addressed to all members. Addressed to all members يعني يتبعت لكل ال members of the internal audit activity department، يعني كل ال internal auditors اللي جوه يتوزع لكل افراد، ولا يروح للجهة اللي طلبت ال external assessment، مش كده برضو؟ يبقى مكان توجيه هذا الريبورت ده مش معناه ان الشيف اوديت اكزيكتيف ما بياخدش نسخة منه، بياخد نسخة منه لكن ما بيروحش لكل العاملين في ادارة ال internal audit ايه اكتيفيتي. نكمل ولا تعبتم؟ يعمل اكسترنال او يتعمل عليه، يتعمل عليه. يقدم مدى الاستجابة، دي هتيجي في الفقرات اللي جاية، ما انا مقسمها. لا مش لازم، مش لازم. هو بيتكلم على ما احنا نتكلم على الحته دي، مش لازم. القاعده العامه ان في ريبورت هيطلع هو بيعرفه من خلاله بقى يتبعت او من خلال الايفاليويتر، بس القاعده العامه من خلال الايفاليويتر. هو الاسئله اللي موجوده هنا فعلا في الصفحات اللي جايه هتوحي لك من هو بيستلم الريبورت وبيعقبه بتعقيبه هو وبيوديهم هما الاثنين. انا عارف الجزئيه دي، بس ده ما هوش اللي بيحصل. اللي بيحصل انا النهارده كسينيور مانجمنت طلبت اسسمنت عليك، هيروح صوره من التقرير للسينيور مانجمنت وهيروح صوره للشيف اوديت اكزيكتيف. بس السينيور مانجمنت هتقيم الاداء ليس في دور الايفاليويتر بس، وفي ضوء تعقيب الشيف اوديت اكزيكتيف على ما رضى بيه، عشان يبقى الصوره متكامله وتدي له فيرنس. يعني يبعت ده في حاله طبعا الريفيور ما بعتش. لا لا لا لا لا مش كده. المعايير الزمت بان هو يعمل النظام، يتابع النظام لو من حقه بقى، دي ما الزمتوش المعايير، يعمل الانترنال اسسمنت. المعايير الزمت انه يتعمل عليه، مش ان هو يعمل او يطلب. يتعمل عليه كل 5 سنين. هيتعمل عليه على ادارته على نظامه. دي مش حتة هم سموه انترنال واكسترنال عشان الحتة دي. انها مفروض عليه. يعني مش بمحض ارادته. ادي زاوية التفرقة ما بين انترنال واكسترنال. طبيعي. فعشان كده لازم يوعي الادارة. ودي موجودة اساسا كمان في الشارتر بتاع مين الاوديت كوميتي نفسه. ان هي يجب انتوا تختاروا النهاردة بيدعم لكم الجافرنانس وحدة وانتوا اللي بتختاروا الرئيس بتاعتها. فيجب في الشارتر بتاع الاوديت كوميتي نفسه ان يرد من مسؤوليات الاوديت كوميتي وانا انبههم ليها. ده الطبيعي. ده الطبيعي. هي المعايير 1005 بس ممكن اقل من كده. كلها. يبقى مفيش اداة هنا ان النظام المحطوط لضمان الكواليتي موجود. ان اعمال الادارة هنا. المانجمنت. البورد اوف دايركتورز. طيب خلاص انت وظيفة كده من جوه ما عندكش معرفة انه يتعمل اكسترنال اسيسمنت. بتدور على ايه؟ بتدور على governance ازاي؟ بتدور على risk management ازاي؟ يبقى لازم اذا كنت صح وعندك نظام وعندك TQM total quality management ما تثبت. هذه الفكرة. فعشان كده هي من صالح البورد. هي من صالح البورد والسينيور مانجمنت يسألوا نفسهم السؤال ده. اللي موجودين على هيكل التنظيم جوه. بجد بيقدمونا افضل ما عندهم ولا عندهم حاجة تانية ما بيقدموهاش. وظيفة زي يعني اصل دي بتبقى فلسفة منشأة. بطبق الـ TQM في كل مجالاتي. في البيع وفي الانتاج وفي التعامل مع الكاستمر وفي الشؤون الادارية وفي وفي. في الانترنال اوضي. لا لا هي الاكسترنال اسيسمنت عشان كده لما بيتم كل 5 سنين ما هواش بقى الكوست بينفيت عالية للدرجة. ده انت بتكلم على اعمال ادارة بالتقييم وبياخد بالعينات وما بيشتغلش على كل اللي ورد. ما بيجردش عمل 5 سنين. ده بياخد عينات على السيجنيفيكانت انجيجمنت. السينيور احد الستيك هولدرز. طبعا. الذي له الحق ان ياخد الاكسترنال اسيسمنت. المانجمنت ليتر. المانجمنت ليتر ده مصطلح بتستخدموه في الاكسترنال اوديت مش في الانترنال اوديت. ودي معناها ايه هنا؟ انا جواب بوجهه اثناء شغلي للمانجمنت تلاحظ لنا 1 2 3 5 50. ده موضوع تاني خالص مالناش دعوه بيه. واحنا قلنا الفرق ما بين المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر والمانجمنت ليتر. ده بيتقدم من المراجع الى المانجمنت والمانجمنت ريب ليتر بيتقدم من المانجمنت الى المراجع. معكوس. مالناش علاقه بالموضوع خالص. تعبتوا؟ تعبتوا ولا ناخد ربع ساعة تاني؟ سمعوني. كم واحد مش عايز رمضان الصبح؟ طب كم واحد؟ طب احنا هنمشي ازاي؟ هنعتبر الرجالة كفة وهنعتبر الايه؟ الحواءات والمدامات كفة. ماشي؟ خلاص. ونمشي الاغلبية. ناخد رمضان الصبح ولا لا؟ بالعكس بالعكس انا ده انا بكسف لك شريف بجد بقى. انت بتهددها. انت ناقص صرف عليها مطر. مية في المية حواءات مطر. 30% من ادم وافق يبقى 100% اكبر من 30%. Thank you.